قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى، وقفنا عند قوله باب قسمة الأفعال وأحكامها، نظم الأجرمية بيد ربه، باب قسمة الأفعال وأحكامها، يعني باب أو هذا باب معرفة أقسام الأفعال، قسمة الأفعال أي أقسام الأفعال. والأفعال هنا المراد به مطلق الفعل، ومر أن الأفعال جمع فعل، والفعل في اللغة هو نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. إن كان الجامع وقدر المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة أن يقال كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة على التفصيل السابق. باب قسمة الأفعال هنا للعهد الذهني، والمراد بها الأفعال الصلاحية، فخرج بذلك الأفعال اللغوية التي هي مطلق الحدث فإنها لا تنحصر. الأفعال اللغوية مراد به ما يحدثه الإنسان، قيام، قعود، نوم، أكل، شرب إلى آخره، قول، كلام معين، اعتقاد، عمل قلب، هذه كلها أفعال لغوية وليست أفعال الصلاحية، هذه لا تنحصر، هذه لا تنحصر. لما أراد ماذا؟ أراد الفعل الاصطلاحي، يعني ما يسميه النحاة بالفعل الماضي والفعل المضارع والفعل أو فعل الأمر، حينئذ هي منحصرة في هذه الأنواع الثلاثة. لما كانت هي منحصرة والأفعال اللغوية غير منحصرة، حينئذ عنون الناظم لهذا النوع. وأحكامها يعني أحكام هذه الأفعال من حيث ماذا؟ من حيث الإعراب والبناء، لأن البحث موضوع علم النحو، قلنا في الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، هذا الذي يبحث به النحاة، كلمات العربية يعني الاسم والفعل والحرف. الاسم قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، والفعل قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، والحرف من حيث هو يحتمل، لكن حكم عليه النحاة بكونه مبنيا مطلقا، وإلا في الأصل أنه يجوز العقل ماذا؟ أنه يحتمل الإعراب. حينئذ أحكامها أي أحكام هذه الأفعال من حيث الإعراب والبناء. قال رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة، مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على. وهي ثلاثة، وهي أي الأفعال ثلاثة، هي أي الأفعال ثلاثة، يعني لا رابع لها. وهنا العدد له مفهوم، يعني لا تنقص ولا تزيد، ليست بأربعة وليست باثنين. أما ليست بأربعة فهذا محل وفاق، أما ليست باثنين فهذا محل خلاف، محل خلاف بين البصريين والكوفيين في فعل الأمر، هل هو فعل برأسه أم أنه مقتطع من المضارع، محل خلاف. إذا قيل برأسه فالأفعال ثلاثة، فإن قيل ليس قسما مستقلا برأسه فالأفعال اثنان، فالماضي والمضارع، والأمر مقتطع من المضارع. وعليه الكوفيون لا ينفون وجود الأمر، كما قد يظن بعض الطلاب أن الكوفيين ينفون وجود ما يسمى بفعل الأمر، لا، هم يقرون بذلك، محل وفاق أن العربية، أن أهل العربية نطقوا بقم، وأن قم فعل الأمر، هذا متفق عليه، لكن هل هو قسم برأسه أم أنه فرع، هذا الذي وقع فيه نزاع. حينئذ الخلاف لفظي، خلاف لفظي، إن كان بنى بعضهم ماذا؟ هل هو معرب أو مبني؟ بناء على هذا الخلاف، لكن لو قيل بأنه فرع العرب حينئذ بنته، والعمدة على ما نقل عن العرب. وهي ثلاثة لا رابع لها، وهذا باعتبار أنواعها لا صيغها، يعني باعتبار الصيغة تختلف أكثر من ثلاثة، لأن يعني الماضي له 25 زنا، يعني صيغة فعل وفعل وفعل وأفعل واستفعل إلى آخره، هذه يعني وصلها بعضهم إلى 25. والفعل المضارع له ستة أبواب، والأمر له صيغة واحدة، حينئذ باعتبار الصيغ ليس بثلاثة، إنما هو زائد عليها، وإنما المراد هنا باعتبار الزمن، اعتبار دلالته على الزمن، وهي ثلاثة أي من حيث الزمن لا من حيثية أخرى، لأنه باعتبار آخر ينقسم، ولذلك باعتبار التعدي واللزوم الفعل قسمان، إما متعدي وإما لازم، وأثبت بعضهم الواسطة، وكذلك من حيث ماذا؟ من حيث التصرف والجمود، هما قسمان. إذن ليس المراد هنا من حيثيات أخرى، وإنما المراد به ماذا؟ تقسيم الفعل تقسيم الفعل من حيث دلالته على الزمن، إما زمن ماض وإما زمن حال وإما زمن مستقبل، وأعلم علم اليوم والأمس قبله إلى آخره. مضي يعني أولها مضي، أو بدل مفصل من مجمل يعني ثلاثة مضي، هذا بعض الثلاثة مما دل عليه لفظ الثلاثة، لأن لفظ الثلاثة هذا مجمل، وإذا كان كذلك فحينئذ نحتاج إلى تفصيل. مضي هذا بدل بعض من كله، يسميه البعض بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل، لأن لفظ الثلاثة هذا مجمل. مضي، ومعنى مضيه أنه وقع وانقطع، أنه وقع وانقطع، وجماهير النحاة على ذلك، بل لا أعلم خلافا على المتقدمين فيما وقفت عليه على هذا. وأما ما يدعيه بعض المعاصرين بأنه لا يدل على ذلك، وهذا لا دليل عليه. قام زيد يعني قام في الزمن الماضي وانقطع القيام، الآن ليس بقائم. قام زيد، ولذا قال مضي، معنى المضي أنه وقع وانقطع، ليس وقع فقط وإنما وقع وانقطع، هذا الأصل فيه. ومعنى مضيه أنه وقع وانقطع، وعلامته كما سبق قبول تاء التأنيث الساكنة. مضي قد خلا، مضي قد خلا، قد للتحقيق، وخلا بمعنى مضى، ولكنه أراد ماذا؟ أراد الإشارة إلى علة التسمية بالمضي، لأنه قل فعل الماضي. لماذا قلنا ماضي؟ لا، باعتبار زمانه المستفاد منه. قد خلا يعني قد مضى وانقطع، وأراد بذلك لأنه قال مضي، هذا اسم، هذا اسم، هل له علة؟ هل له تعليل لماذا سميناه ماضي؟ نعم، وهو أنه قد خلا وانقطع ومضى، إذن سمي ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه، هكذا قال الفاكهي وغيره. مضي قد خلا، هذه علة التسمية، ماضيا لمضي معناه حالة التكلم بحسب الوضع باعتبار زمانه المستفاد منه. والماضي عرفه كما مر معنا نحاة بأنه ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، ما يعني حدث، نعم لفظ، ما يعني لفظ، دل هذا اللفظ على حدث، وهو المراد به في تعريف الفعل هناك كلمة دلت على معنى في نفسها، الفعل يدل على حدث في نفسه، يدل على حدث في نفسه. قام دل على القيام، يقوم دل على القيام، قم دل على القيام، لكن يختلف من حيث ماذا؟ من حيث الزمن، من حيث دلالته على الحدث متحدة، لا فرق بين الماضي والمضارع والأمر، كل منها دال على الحدث أو القيام، لكن باعتبار الزمن، لأن الحدث لابد له من زمن، ولابد له من مكان يقع فيه، لابد له من محدث، دلالات مختلفة. حينئذ القيام إما أن يقع في زمن قد مضى قبل زمان التكلم، وإما أن يقع في أثناء زمن التكلم أو بعده، أو في المستقبل، أو في المستقبل. وإذن المصدر الذي دل عليه الفعل بأنواع الثلاثة متحد، إلا أنه اختلف من حيث ماذا؟ من حيث الزمن إيقاع الفعل، فلما كان في الزمن قبل زمن التكلم سمي ماضيا، هذا مجرد الصلاح، وكذلك ولذلك العرب لم تسميه ماضيا، لما هذا صلاح خاص أو من الحقائق العرفية الخاصة عند النحاة. وإذا كان دالا على حدث يقع في زمن التكلم فهو المضارع، قلنا بأنه خاص به، أو زمن يكون مستقبلا باعتبار هذه الصيغة، حينئذ يكون المضارع دالا على الزمنين، أو على طلب إيجاد حدث، طلب إيجاد حدث، حينئذ المضارع على قول الجمهور أنه قد يدل على المستقبل، والأمر يدل على المستقبل. الفرق بينهما أن المضارع ليس فيه طلب إيجاد الحدث، يقوم وليس فيه طلب، أما قم فيه طلب القيام، إذن طلب قيام في المستقبل، وهذا دل على وقوع قيام في المستقبل، وفرق بين القيام المطلوب والقيام غير المطلوب. وفعل أمر هذا الثاني، هذا النوع الثاني تعريفه ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، إذن يطلب حصوله، لابد من صيغة تدل على الطلب، هي صيغة افعل هنا على جهة الخصوص افعل. وفعل أمر فعل أمر فعل أمر من إضافة الدال للمدلول، يعني فعل يدل على الأمر. وهنا الأمر المراد به الأمر اللغوي وهو الطلب، وهو طلب. وفعل أمر من إضافة الدال إلى المدلول. ومضارع على، ومضارع هذا الثالث، مضي هذا الأول، وفعل أمر هذا الثاني، ومضارع هذا الثالث. والمضارع هذا مأخوذ من المضارعة وهي المشابهة، مشابهة، لأنه في الأصل هو من حيث كونه فعلا هو مبني، لأن الأصل في الأفعال البناء، لكن خرج الفعل المضارع لعلة ما، خرج عن هذا الأصل لكونه قد شابه وضارع، ضارع ماذا؟ ضارع الاسم. فلما ضارع الاسم والمضارعة هي المشابهة أخذ حكمه، لأن القاعدة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه هكذا. لكن الشبه لابد أن يكون شبها قويا، بشبه من الحروف المدنية كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. حينئذ نقول المضارع سمي مضارعا مأخوذا من المضارعة وهي المشابهة، لأنه لما أشبه الفعل المضارع الاسم في ماذا؟ في أمور أربعة ستأتي إن شاء الله. لما أشبه المضارع الاسم أخذ حكمه وهو الإعراب، وهو الإعراب، فصار الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، لكن ليس الأصل ابتداء، وإنما أصل بعد ماذا؟ بعد وقوع المشابهة، بعد وقوع المشابهة. ومضارع على، لذلك قال على، يعني على وارتفع على الماضي وفعل أمره، لأن الإعراب أشرف من البناء، هكذا عندهم، الإعراب أشرف من البناء. فإذا كان الفعل مضارعا بمعنى أنه إذا كان الفعل معربا، حينئذ نقول بإعرابه قد علا وارتفع على أخويه، ولذلك يقدم الاسم ثم يثنى الفعل ثم يثلث به بالحرف، لأن الاسم يقع مسندا ومسندا إليه، إذا ما كان أوسع دلالة مقدم على الآخر. هنا كذلك لما كان الفعل المضارع، لما كان الفعل المضارع معربا، حينئذ على عن الماضي، لأن الماضي يعتبر جامدا. إذن ومضارع على أراد بكلمة على، يعني ارتفع على أخويه الماضي وفعل الأمر لكونه ماذا؟ لكونه معربا. قال فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدنا أي تفدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فالماضي الفاء فصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، أفصحت عن جواب شرط مقدر، فصيحة فعيلة، أخذ من الإفصاح بمعنى ماذا؟ فعيلة بمعنى مفعلة، يعني مفصحة، فعيلة بمعنى مفعلة يعني مفصحة. والإفصاح والإيضاح والبيان، لأنه أما أجمل قال ثلاثة، مضي وفعل أمر ومضارع، حينئذ احتاج أو سأل سائل أو هو قدر في نفسه أن ثم سائلا يسأل، إذن ما الماضي على أي شيء يبنى أو على أي شيء يعرب؟ كذلك فعل الأمر على أي شيء يبنى أو يعرب؟ قال فالماضي، أراد أن يجيب عن السؤال. الماضي بدأ به لأنه جعل الأصل، وكذلك هو متفق على بنائه، متفق على بنائه بين المصريين والكوفيين، ولذلك قدمه، لأن المتفق عليه مقدم على المختلف فيه، على المختلف فيه، ولذلك الاتفاق يجعل قوة في الشيء. ولذلك الواجب المتفق عليه آكد من الواجب المختلف فيه، أو لا، المحرم المتفق على تحريمه أشد من المحرم المختلف فيه، أو لا. إذا الخلاف والاتفاق له أثر في قوة الشيء وضعفه، فالواجب الذي اتفق أهل العلم على وجوبه حينئذ نقول هذا آكد، فالعمل به آكد وثوابه آكد، لأنه محل وفاق. وأما المختلف فيه فهو أقل درجة، هو أقل درجة، عليه لا يعامل الواجب المختلف فيه كالواجب المتفق عليه، لا في التقرير ولا في الإنكار، أو لا، لأن الخلاف هنا عندما نقول الواجب مختلف فيه ليس بين العوام، إنما بين أهل العلم. وإذا كان كذلك حينئذ لا يعامل معاملة الواجب المتفق عليه. إذا ثم قوة، هذا الذي يعني ثم قوة للاتفاق وللاختلاف، لكن الاختلاف المعتبر. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، يعني مبني على فتح آخره مطلقا، قال أبدا يعني في جميع أحواله، سواء كان الماضي ثلاثيا كخرج، أو كان رباعيا كأكرم، أو كان خماسيا مثل انطلق، أو كان سداسيا كاستخرج واستغفر. حينئذ نقول الماضي مطلقا أبدا يبنى على الفتح مفتوح الأخير. الأخير أراد به ماذا؟ أن محل البناء كمحل الإعراب. كذلك تغيير أواخر الكلم قلنا أراد به بيان محل الإعراب. إذن موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، أين محل الإعراب؟ أواخر الكلم. أين محل البناء؟ أواخر الكلم. واضح هذا؟ إذن مفتوح الأخير أشار به لأن الفتح محله آخر الكلمة. الماضي مفتوح الأخير أبدا، بمعنى أنه ولو اتصل به شيء، يعني سواء اتصل به شيء يؤثر في آخره أو اتصل به شيء لا يؤثر، قد يتصل بالفعل الماضي شيء لا يؤثر في آخره، لأنه إذا لم يتصل به وحينئذ واضح أنه مبني على الفتح، خرج قام مات، هذا كله مبني على الفتح، والفتح يكون ظاهرا هنا ولا إشكال فيه. رضي شقي، ها رضي شقي، هذا كذلك مبني على فتح الظاهر. ضربا، الزيداني ضربا، اتصل به شيء لكنه لم يؤثر في آخره، بقي على الفتح، هذا لا إشكال فيه. وإن قال بعض بأن الحركة هنا حركة تخلص انتقاء الساكنين، لكن الصواب أنها عليه الجماهير أن الحركة هنا هي أصلها، ضربا ضربا زيدت الألف، لما زيدت الألف وهي فاعل هنا حينئذ وجدت الآخر كما هو على حاله، فلم يحصل تعارض بينهما، فالألف ساكنة وما قبلها مفتوح أو مناسب لها فلا إشكال، فلم يكن تعارض بينهما. هذا اتصل به شيء لم يغير لم يؤثر في آخره، قد يتصل به شيء يؤثر في آخره كالواو والتاء تاء الفاعل. ضربت ضربوا، إذا حصل تغيير، ضرب بالفتح، هل ضربوا بالضم هو عينه الفتح أم أنه شيء آخر؟ هذا محل نزاع، محل نزاع، والصواب أنه باق على أصله. ولذلك الناظم هنا أطلق مفتوح الأخير أبدا مطلقا، يعني ولو اتصل به شيء يوجب تغيير آخره من الفتح إلى الضم أو للسكون، حينئذ يكون الفتح مقدرا. فضربوا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الصحيح. ضربت كذلك، الباء هنا ساكنة والأصل ضرب، سكنت لماذا؟ نقول ضربت ضرب هو أصله، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، هذا الأصل فيه، حينئذ نقول السكون هنا عارض، كما أن الضم هناك بضرب عارض. كون الضم عارضا مع الواو هذا مضطرد في جميع أبواب النحو، وهو أن الواو لا يناسب ما قبله أن يكون ماذا؟ مضموما، هو واضح. إذا لمناسبة الواو ضربوا ضمت الباء ضم بناء هنا لمناسبة الواو، إذن الضمة عارضة وعروض الحركة لا يمنع تقدير الحركة الأصلية، فمتى ما أمكن تقدير الأصلي لا يجوز العدول عنه البتة. حينئذ ضرب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الواو، وهذا واضح بين ولا إشكال فيه. ضربت هنا الباء سكنت، لماذا سكنت؟ قالوا لأن العرب لا تجعل الكلمة الواحدة أو هو أو فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني ضرب هذا كلمة وتضر كلمة أخرى، حينئذ نزل الفاعل منزلة الجزء من الفعل، الفاعل ينزل منزلة الجزء من الفعل، بمعنى أنه داخل في معناه، حينئذ قد يكون الإعراب تاليا. مر معنا قاعدة أن آخر الكلمة هي محل الإعراب، محل الإعراب. طيب مر معنا أن الأمثلة الخمسة تعرب بماذا في الرفع؟ بثبوت النون. يأتي بمثال الزيدان يأكلان، الزيدون يأكلون، يأكلون يأكلون فعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناصب والجازم، رفعه ثبوت النون، إذا ثبوت النون هو محل الإعراب آخر الكلمة. طيب إيتي قبل أن انظر الواو شعرابها فاعل، كيف دخل الفاعل في أثناء الكلمة؟ لأنه كالجزء من الكلمة، ولذلك لما كان كالجزء من الكلمة صح إتيان النون بعدها. واضح هذا؟ هذا دليل واضح بين على أن الفاعل جزء من مدخوله وهو الفعل، بحيث جعل آخر الكلمة تاليا للفاعل. إذا كان كذلك حينئذ ضربت صار كالكلمة الواحدة. العرب تمنع أربع متحركات متوالية في مثل هذا التركيب، يعني لا يأتي في كلمة واحدة لا يأتي في كلمة واحدة ويكون آخره جزءا منها، يعني ليس بطرف زائد كشجرة، شجرات هذا جاءت متتالية، لكن التاء هنا على نية الإسقاط، على نية الإسقاط، ولذلك يفرق بين وبين واحده الجمع شجر وشجرة بالتاء، فهي على نية الإسقاط. ضربت الأصل ضربت، ضربت صار فيه استثقال، فاستثقلت العرب توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة فسكن آخره، على تعليل عندهم طويل لكن هذا الذي نحتاج هنا. حينئذ الشاهد أن هذا السكون سكون عارض وليس بأصله، لأن الأصل ضربت هذا الأصل مثل ضرب، حينئذ بقي الفعل على أصله وزيدت أو دخلت عليه التاء وهي تدل على الفاعل، حينئذ نقول هذا السكون في ضربت وضربنا نون النسوة نون الناس، نقول هذا السكون عارض وليس بأصله، وإذا كان كذلك فمتى ما أمكن تقدير الحركة فهو المعتمد، فهو المعتمد. إذن القاعدة الصحيحة التي أطلقها الناظم هنا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، فمتى ما أمكن تقدير الحركة وقد أمكن، حينئذ لا يجوز العدول عنه البتة، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، حينئذ الماضي مبني على فتح آخره ظاهرا أو مقدرا، ضرب هذا ظاهر، ضربت هذا مقدر، ضربوا هذا مقدر، واضح؟ لكن على جهة التفصيل نقول الظاهر يكون في ثلاثة مواضع، أن يكون فاعله اسما ظاهرا، أن يكون فاعله اسما ظاهرا، نحو ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، كذلك يقول لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، هذا الأصل في المبنيات، لا محل له من الإعراب، ما المراد لا محل له من الإعراب؟ ليس مبتدأ ولا فاعلا إلى آخره، لأن هذه المحل المعتبرة، الفاعل والمبتدأ ونائب الفاعل المفعول به والحال إلى آخره، مما يذكر من الأبواب الآتية، هذا كله محل من الإعراب. أما ضرب لا محل له من الإعراب، حينئذ نقول هذا لو وضع مكانه شيء آخر لا يكون معربا بما عرب به اللفظ الظاهر، أن يكون فاعله اسما ظاهرا نحو ضرب زيد. الثاني أن يكون فاعله ضمير مستترا، زيد ضرب هو، ضرب هو. الثالث أن يكون فاعله ألف تثنية، الزيدان ضربا على الصحيح، عند الأكثر أن فتحة هنا فتحة بناء. والمقدر في أربعة مواضع، الأول أن يكون الفعل معتل الآخر مع كون فاعله اسما ظاهرا، رمى زيد، رمى فعل ماضي ها مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر، هذه الألف هي ليست أصلية، ليست أصلية، يعني مقلبة عن الياء، رميت عادت رجعت، رميت أصل رميا، حركت الياء وفتح ما قبله وجب قلبها ألفا، وحينئذ رمى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره ثقل تعذر، منع من ظهوره مثل الفتى، فتى ورمى معنى واحد. إذن أن يكون الفعل معتل الآخر مع كون فاعل اسما ظاهرا، وعلم أنه لا يكون كذلك إلا إذا كان معتلا بالألف، أما بالواو والياء هذا تظهر فيه الفتحة، بذوة وسروة، إن لم يسمع إلا هذين النوعين فقط، بذوة وسروة، أما رضي وشقي فالياء حينئذ يكون ظاهرا، إذا معتل الآخر بالألف، وأما الواو والياء هذا تظهر فيه الحركة. الثاني أن يكون الفعل معتل الآخر مع كون فاعله ضميرا مستترا، زيد رمى عكسه. الثالث أن يكون فاعله هو الجماعة ضربه خلافا للجمهور. الرابع أن يكون فاعله ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة. إذا في هذه المحال الأربع يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح المقدر على الصحيح، خاصة في ضربت وضربوا. قال هنا فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتداه، والأمر بالجزم، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، والأمر ارتدى بالجزم، ارتدى يعني لبسه، كأنه شبه الجزم به باللباس كأنه لبسه، والأمر ارتدى بالجزم لدى البعض يعني عند البعض، أراد بالبعض هنا من كوفيين، وقوله البعض هذا غير اشتهر على أس لكنه لحن، بعض وكل لا تدخل عليه أل، لا تدخل عليه اللي اعتبره من اللحن الذي اشتهر عند أهل العلم، وابن هشام ينص عليه في قطر الندى في الشرح وهو يستعمله بدل الكل من الكل، بدل الكل من البعض لكن بشر. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، والأمر بالجزم يعني والأمر ارتدى أي لبس الرداء لدى البعض يعني عند بعض أهل العلم بالجزم، هو مجزوم. ومعلوم أن الجزم هذا نوع من أنواع الإعراب، مر معنا مفعول ونصب وخفض وجزم، فالجزم نوع من أنواع الإعراب. حينئذ الأصل في الأفعال البناء، فكيف صار معربا؟ الكوفيون يرون أنه ليس مستقلا برأسه، وإنما اتفق الكوفيون والبصريون على أن الفعل المضارع معرب بشرطه. حينئذ لما اقتطع الفعل فعل الأمر من المضارع فهو تابع لأصله، ولذلك قال أنه مبني أنه مجزوم. قم هذا فعل أمر مجزوم علامة جزمه السكون عند الكوفيين، هو كما تقول لينفق فعل مضارع مجزوم باللام وجزمه السكون آخره، قم كذلك. حينئذ ما وجه تعليلهم؟ قالوا افعل هذا مقتطع من ليفعل، جزء منه. حينئذ حذفت اللام وحذفت الياء دفعا لللبس، ليفعل اختصارا، ليفعل حينئذ ليفعل هذا الأصل افعل. ما الذي حدث؟ ما الفرق بينهما؟ ليا حذفت اللام لام الأمر التي عامل الجزم، ثم خشي ماذا؟ أن يلتبس في الوقف خاصة في المقروه بين المضارع المجزوم وبين فعل الأمر، فأتبعت أو أتبع حذف اللام حذف حرف المضارعة، صار ماذا؟ ليف، فاحتجنا إلى ماذا؟ إلى همزة الوصل، قيل افعل على ما ذكره رحمه الله تعالى. لكن الصواب أن هذا من باب التكلف ولا يدل عليه دليل البتة، والأصل أن ما نطقت به العرب أنه ابتداء ورأسا، هذا الأصل فيه. ما الدليل على أن افعل أصله ليفعل؟ ما الدليل؟ ايدوا بكلام العرب بأنهم نطقوا ليفعل وأرادوا به أنه مقتطع أو اقتطع منه افعل، ليس عندهم دليل ما هو التكلف ونحو ذلك. ثم زيادة على ذلك أن قم وافعل قالوا هذا مجزوم، والجازم ما أين هو؟ قالوا اللام المحذوفة. ومعلوم أن حرف الجر، الحرف من حيث هو ليس حرف الجر، الحرف من حيث هو إعماله ضعيف فهو مذكور، وهو ملفوظ به منطوق، قل هذا إعماله ضعيف، فإعماله وهو محذوف من باب أولى وأحرى، حينئذ يكون الحرف ضعيفا فلا يعمل، يعمل بضعف وهو مذكور، فكيف إذا حذف؟ والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، والأصل أنه ماذا؟ الصواب أو الراجح أن فعل الأمر مبني وله أحوال أربعة. الأولى البناء على السكون، بناء على السكون، وذلك إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. الثاني لم يتصل به شيء ينقل إعرابه، يعني يجعله ماذا؟ أو ينقل بناءه، يجعله مبنيا على حذف النون، اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. الأول البناء على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين إلى آخره، ومع نون الإناث كذلك مبني على السكون. الثاني البناء على الفتح، وذلك إذا اتصل به ماذا؟ إحدى النونين، نوني التوكيد، ضربن يكون مبنيا على ماذا؟ على الفتح، على الفتح. الثالث البناء على حذف حرف العلة، أدعو، هذا مبني على حذف حرف العلة إذا كان آخره ماذا؟ حرف من حروف العلة، الواو أو الياء أو الألف. الرابع البناء على حذف النون، وذلك فيما إذا اتصل به ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، ولذلك قالوا الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه لو كان معربا، لو كان معربا. الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، فما يلزم به المضارع تجعله فيه في الفرع، لينفق، ليقم، قم، هذا أوضح، ليقم، نقول قم، إذا قم بني على ماذا؟ على السكون، لأن مضارعه لينفق بني على السكون، كذلك ليضربا، اضربا، ليضربا مجزوم به حذف النون، اضرب مبني على حذف النون، وهكذا. هذا في الغالب، هذا في الغالب، وفيه تفصيل وفيه اعتراض موجود في الشرح عندكم. قال هنا: ثم المضارع الذي في صدره احدى زوائد نأيت فدره، ثم المضارع، ثم بعد ذلك المضارع، عرفنا ان المضارع سمي مضارعا لمشابهته للاسم، أشبع الاسم بماذا؟ في أربعة أشياء، في أربعة أشياء. الأول في الإبهام والتخصيص، في الإبهام والتخصيص، فإن يضرب مبهم يحتمل الحال والاستقبال. ولذلك قلنا إذا قلت زيد يصلي على ما اشتهر عند النحاس زيد يصلي، يحتمل أنه متلبس بالصلاة، ويحتمل أنه لم يصلي، لم يتلبس لكنه يصلي، معناه شأنه وحاله أنه يصلي في المستقبل. إذن فيه إبهام يحتاج إلى تعيين. ولذلك يمكن أن تقول زيد يصلي الآن، زيد يصلي غدا، صح التقييد. ولما صح التقييد دل على أنه يحتمل على ما ذكره النحات. الصواب كما قلنا أنه في المستقبل مجازا، وفي الحال أنه حقيقة. وهذا ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى فيها من الهوامع، شرح جمع الجوامع. السيوطي له جمع الجوامع جرى فيه أو قلد ابن السبكي في جمع الجوامع في الأصول. ابن السبكي جمع الكتاب من زهاء 100 مصنف، حينئذ فعل مثله السيوطي في النحو، جمعه وشرحه هم الهوامع أو كتاب دسم. قال هنا في الإبهام والتخصيص، فإن يضرب مبهم يحتمل الحال والاستقبال. والاسم كذلك يدخل الإبهام والتخصيص. رجل هذا مبهم، حينئذ يحتمل ماذا؟ رجل طويل، رجل قصير، رجل صالح، رجل طالح. فإذا قلت رجل طويل، إذن صار فيه تخفيف ورفع للإبهام، ليس رفعا مطلقا، إنما هو تقليل للاشتراك، حتى تخصص فتقول الرجل مثلا. وكذلك المضارع يتخصص بالقيد، قل يضرب الآن أو غدا. إذن الاسم يكون مبهما فيدخله التخصيص، الفعل المضارع يكون مبهما ووجه الإبهام احتماله الحال والاستقبال ويدخله التخصيص، يضرب الآن يضرب غدا. هذا نوع مشابهة، هذا نوع مشابهة. الثاني في قبول لام الابتداء، فالمضارع يقبل لام الابتداء، إن زيدا ليضرب عمرا، ليضرب عمرا، هذا لام الابتداء، لزيد قائم، هذه لام الابتداء. إذا دخلت لام الابتداء على ماذا؟ على الفعل المضارع وعلى الاسم. كذلك جريانه على حركات اسم الفاعل وسكنات يضرب على وزن ضارب، ليس المراد عين الحركة، إنما حركة بالسكون، يض حركة بالسكون، ضا حركة بالسكون، ري يضري، إذن حركة، الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك والأخير على حسب الإعراب وهو متحرك كذلك. إذن ضارب على وزن يضرب. لما أشبه الفعل الاسم في ذلك أخذ حكما وصار معربا، صار معربا. وهناك علة أخرى يذكرها النحاة، وهذا المشهور الذي يذكره الجمهور، وابن مالك له تعليل ذكرناه في الشرح هناك. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدين أي تفدره، أراد أن يذكر علامة أخرى زيادة على ما ذكره سابقا. ذكر سابقا فيما لما ذكر الفعل وأنه يتميز عن الاسم والحرف، قال بالسين وسوف وبقد. قلنا السين وسوف هذه من خصائص الفعل المضارع، وقد هذه مشتركة بين المضارع وبين الماضي. هنا زاد علامة أخرى، زاد علامة أخرى في الحكم على الفعل بكونه مضارعا، بمعنى أن ما يقبل إحدى الزوائد التي جمعها في قولنا أيت النون أو الهمزة أو الياء أو التاء من أوله بالمعاني التي سنذكرها، حينئذ نحكم عليه بكونه فعلا مضارعا، لأن هذه من خصائص الفعل المضارع فلا تدخل إلا على الفعل المضارع. قال ثم المضارع الذي في صدره، يعني في أوله، في صدره يعني في أوله، صدر بمعنى الأول. وقوله في الأولى حذفها إلا معنى للظرفية هنا، قال المضارع الذي صدره، الذي أوله، في أوله في صدره، هذا فيه شيء من الركاكة، هذا ذكره العشماوي في على الأجرمية. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد، إحدى ليس الجميع، هذا جمع زائد، لا جمع زائد، إحدى زوائد كلمة نأيت، كلمة نأيت يعني النون والهمزة والياء والتاء، بمعنى بعدت، أنيت ونأتي وأتينا، كلها معنى واحد. فأدره يعني فاعلمه، اعلم هذا، اعلم هذا الحكم. إذن المضارع من خصائصه أنه يكون صدره مبدوءا بحرف من هذه الحروف. ذكر الناظم شرطا واحدا وهي كونها زائدة، فإن كانت أصلية وحينئذ فالفعل مضارع، فالفعل ماضٍ وليس مضارعا. إذن إحدى زوائد، هذا فيه فائدة، أن نأيت هذه لا تكون إلا زائدة للحكم على كون ما بعدها فعلا مضارعا. الشرط الثاني أن تكون دالة على معاني مخصوصة، تكون دالة على معاني مخصوصة، يعني ليس لمطلق الزيادة. لأن ابن هشام كغيره اعترضوا على هذه العلامة، قالوا هذه لا تصلح أن تكون علامة لأنها تدخل المضارع وتدخل الماضي، يعني قالوا أكرم إذا فيه همزة وليس بفعل مضارع، إذا لا يصلح أن يكون مميزا. وهذا التعليل عليل، لماذا؟ لأن النحاة جعلوا نأيت لها حقيقة شرعية، لها حقيقة عرفية، ليس شرعية، لها حقيقة عرفية. والحقيقة العرفية هنا أن نأيت لها منطوق ولها مفهوم، منطوق من حيث الزيادة، مفهوم من حيث المعنى. من حيث الزيادة بمعنى أنها لا تكون أصلية، لا تكون أصلية. من حيث المعنى بأن لها معنى خاص ليس مطلق المعنى، فأكرم الهمزة زائدة قطعا لأنه على وزن أفعل، كرم أصله، لكن هل معناها تدل على المتكلم؟ هل تدل على المتكلم؟ جواب أكرم زيد عمرا، هذا في الماضي، فعل ماضي، لا تدل على المتكلم، وإنما أكرم أضرب آكل أشرب، هذا الذي يدل على المتكلم. إذن لما انتفى المعنى لم تصلح أن تكون علامة. وكلام النحاة في ماذا؟ في كونها زائدة دالة على معنى خاص. وأما مطلق المعنى فهذا لم يقل به أحد من النحاة. الشاهد أن نأيت علامة صحيحة تدل على ماذا؟ على أن مدخولها فعل مضارع بشرطين اثنين، الأول أن تكون زائدة لا أصلية، الثانية الشرط الثاني أن تكون بمعنى خاص، والمعنى أن تكون الهمزة للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا، الثاني أن تكون النون للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه. نضرب نحن نفتي نقول إلى آخره، كان معظما نفسه. الثالث الياء للغائب مطلقا مفردا أو مثنى أو جمعا، ومثل الغائبات. الرابع أن تكون للتاء المخاطب كذلك مطلقا. إذن لها معان خاصة، فصارت نأيت لها حقيقة عرفية عند النحاة، وهي ما اشتمل على هذين الأمرين. ما اعترض به ابن هشام كغيره حينئذ يقول هذا لا وجه له البتة. ابن مالك عدل عن هذه العلامة، قال في علوم مضارع يلي لم كيشم يلي لم، لا، التعليل أو التعليم بهذه أولى من لم. لماذا؟ لأن لم لا تكون إلا مع فعل مجزوم، ولا شك أن الفعل المضارع قد يكون مجزوما وقد يكون منصوما وقد يكون مرفوعا، إذن ينفك عن هذه العلامة في حالة الرفع وفي حالة النصب. لكن هل ينفك عن هذه العلامات الأربع؟ الجواب لا، يكون مجزوما وفيه إحدى الزوائد، يكون منصوبا وفيه إحدى الزوائد، يكون مرفوعا وفيه إحدى الزوائد. إذن أي العلامتين أولى؟ التي لا ينفك عنها أو التي ينفك؟ التي لا ينفك عنها. إذن تخصيص الفعل المضارع وجعله علامة عليه بنأيت أولى مما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى، وأيده ابن هشام كذلك في كتبه بأن لم أولى من نأيت. قل لا، نأيت أولى من لم. وأما اعتراضك بأنها تدخل الفعل الماضي نقول هذا ليس باعتراض. لماذا؟ لأننا جعلناها علامة وجعلنا لها حقيقة عرفية زائدة مع المعنى، وأنت اعتبرت الزيادة دون المعنى، وهذا خطأ في التصور. إذن إحدى زوائد نأيته فادره، فإن لم تكن زائدة حينئذ لا نحكم عليه بأنها ماذا؟ بأنه فعل مضارع، بل كانت من أصل الفعل أكل، هذه زائدة، أكل، لا يكون الفعل أقل من ثلاثة، ثلاثة أحرف، أكل، لو جعلت زائدا حينئذ صار الكاف واللام، هذا لا يصح، هذا لا، لا. إذن أكل الهمزة هنا أصلية وليست بزائدة، إذن انتفى شرطه. كذلك نقل وتفل وينع، أو كانت زائدة لا لمعنى نحو أكرم وتقدم ويرنع ونرجس، هذه كلها تعتبر ماضية لتخلف أحد أو أحد الشرطين. إذن إذا وردت أحد هذه الزوائد بهذا المعنى حكمنا عليه بكونها فعلا مضارعا. قوله نارا تلظى، تلظى هذا فعل ماضي أو مضارع؟ ها، قولان، هكذا دائما إذا اختلف قل قولان. ها، مضارع، ما الدليل؟ ها، أي نعم، أصل تتلظى، يعني المراد هنا أن الفعل المضارع قد يكون الماضي مبدوءا بالتاء، فإذا دخلت عليه التاء زيدت عليه التاء صار فيه ثقل، حينئذ تحذف إحدى التائين واختلف في المحذوف، هل المحذوف هي التاء الأصلية أم التاء الزائدة؟ والصواب أن المحذوف هو التاء الأصلية ليست الزائدة. لماذا؟ لأن الزائدة جيء بها لمعنى خاص، ثم هو حرف معنى، والتاء الأصلية حرف مبنى، وحذف حرف المبنى أولى من حذف حرف المعنى. تتلظى كلمتان، تضرب كلمتان، ولذلك عند المناطق يسمى مركبا لا يسمى مفردا، يسمى مركبا لأنه دل على جزء المعنى، لأن التاء لها معنى وهذا له معنى. إذن أحرف المضارعة هذا من حروف المباني أو من حروف المعاني؟ حروف المعاني. إذن تضرب كلمتان، هذا مؤلف من كلمتين، لكن هذا باعتبار الأصل. ولما نزل الحرف منزلة الجزء من الكلمة تعدى تخطاها العامة، لم يضرب، تخطى ماذا؟ الياء، فجزم ما بعده. وإلا لو كانت كلمة مستقلة ومعتبرة بعد الزيادة لقيل الحرف لا يدخل على الحرف، لم يا لا يدخل حرف على الحرف كذلك، هذا محل وفاق، لكن نزلت الكلمة منزلة الجزء من الفعل بدلالة ماذا؟ تخطي العامل هذا الحرف. إذا تتلظى هذا الأصل، بس حصل ثقل في اللسان، حينئذ حذفت إحدى التائين، إن قلت الأصلية قلت الزائدة لا إشكال فيه، لكن الصواب هو حذف الأصلية والتي بقيت هي الزائدة. وحكمه ومثل ماذا؟ تنزل الملائكة، تتنزل الملائكة، أنت فأنت له تصدى، تتصدى، وهكذا. وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، فعل المضارع إما يكون مرفوعا وإما يكون منصوبا وإما يكون مرزوما، ثلاثة أحوال. البناء مرة معنا على السكون أو على الفتح، هنا في حالة الرفع. وحكمه أي الفعل المضارع بعد أن تعينه بأنه مضارع ميزته عن أخويه الماضي والأمر، حكمه الرفع ظاهرا أو مقدرا، ظاهرا أو مقدرا، متى؟ إذا يجرد، سواء ماذا؟ الرفع بحركة أو حرف، حركة ضمة حرف ثبوت النون، إذا يجرد من ناصب وجازم، يعني هذا قيد له مفهوم، إذا يجرد من يجرد يعني يعرى ولا يدخل عليه جازم أو ناصب، لا جازم ولا ناصب، فإذا تعرى الفعل المضارع عن هذين العاملين حينئذ تعين الثالث وهو ماذا؟ وهو الرفع، لأنه كما هو الشأن في ماذا؟ ما مشينا، كما هو الشأن في الاسم والفعل والحرف، إذا لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فاحكم عليه بأنه حرف. هنا إذا لم يوجد ماذا؟ إذا لم يوجد عامل يقتضي النصب ولا عامل يقتضي الجزم، حينئذ تحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مرفوع، أنه مرفوع. ولذلك العوامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. عامل المعنوي ما لا حظ للسان فيه، وهذا على الصحيح محصور في اثنين، التجرد الذي معنا هنا عن الجازم والناصب والابتداء في باب المبتدا لا تذكره، ما عدا هذين النوعين فهو لفظي يعني يلفظ به ما له حظ من اللسان، قد يكون حرفا قد يكون فعلا قد يكون اسما. وحكم الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، تسعد هند، قلنا تسعد وحدها ليست معربة ولا مبنية لأنها موقوفة، تسعد هند، تسعد أو زيد، هند تسعد، هي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، ويؤذن المؤذن، وأذن فعل مضارع مرفوع. نعم نطول. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذا القول وحكم الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد بين به الحالة الأولى من أحوال الفعل المضارع فعل المضارع إما معرب وإما مبني والمعرب له ثلاثة أحوال إما مرفوع إما منصوب إما مجزوم عرفنا أنه يرفع إذا تجرد عن الناصب والجازم قال رحمه الله تعالى باب نواصب المضارع هذه الحالة الثانية من أحوال الفعل المضارع المعرب باب نواصب نواصب جمع ناصب بمعنى لفظ الناصب أو جمع ناصبة بمعنى كلمة ناصبة المضارع هذا من باب ماذا؟ باب التخصيص يعني النواصب قد تدخل الأسماء وقد تدخل ماذا؟ الأفعال وإن كان عينها لا يدخل على الآخر الذي يدخل على الفعل المضارع ليس هو بعين الذي يدخل على الأسماء لكن من حيث الجنس فقط نواصب الأسماء نواصب الفعل المضارع من حيث كونه ناصبا أما إن وأن وليت ولعل هذه لا تدخل الفعل مع كونه نواصب كذلك أن ولن وإذا وكي لا تدخل الأسماء مع كونها نواصب ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا مكي لا مل جحود يا أخي ها. ونصبه بأن ما ينصب نوعان ما ينصب بنفسه وما ينصب بغيره نظم الناظم رحمه الله تعالى الشطر الأول من البيت ما ينصب بنفسه يعني بدون واسطة بدون واسطة قال ونصبه بأن ولن إذا وكي بأن نصبه كائن بأن نصبه يعني نصب الفعل المضارع فعاد الضمير على المضاف إليه وهو جائز على الصحيح نصبه بأن يعني كائن بأن ثابت بأن وما عطف عليه كذلك نصبه بأن وما عطف عليه لأنه أراد بالنصب هنا ماذا نصبه هذا مفرد مضاف وأراد به ما عنون له في الباب أو النواصب حينئذ نقول نصبه هذا مبتدا بأن وما عطف عليه هذا متعلق أو بأن متعلق محذوف هو ما عطف عليه خبر المبتدا أولا أن والمراد بها المصدرية وهي أم الباب ومنه قوله تعالى يريد الله أن يخفف أن يخفف عنكم أن يخفف وأخاف أن يأكله أن يأكله ذئب أطمع أن يغفر لي كذلك حينئذ نقول يغفر هذا فعل مضارع منصوب بأن وهذه أن مصدرية عن المصدرية، فتح الهمزة وسكون النون. إذا كان كذلك وهو يحتمل أنها مخفف من الثقيل، لكن المراد بها هنا أن المصدرية هي مستقلة بذاتها ليست فرعا. يريد الله أن يخفف، حينئذ نحكم على فعل مضارع هنا بكونه منصوبا، ونصبه على أي شيء حينئذ النظر إلى ما مر، قد يكون بحركة وقد يكون به بحرف. هنا المراد في العامل، بحثنا هنا باب نواصب المضارع، باب جوازم المضارع البحث فيه في العامل فقط، وأما ما يلزم عليه أو به أو ينصب عليه حينئذ أو به نقول هذا مرده فيما مر. حينئذ أن المصدرية أم الباب لأنها تعمل ظاهرة ومقدرة، فتنصب ظاهرة بشرط ليست مطلقا، بشرط ألا يسبقها علم وما في معناه، يعني ألا يتقدم عليها لفظ علم أو ما يدل على معنى العلم كظن أو رأى مرادا به اليقين. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذه ليست ناصبة قولا واحدا، ليست ناصبة، وإنما يرفع الفعل بعدها. ولذلك قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، سيكون بالرفع، وأن هذه قد يظن الظن بأنها مصدرية، لكن نقول هنا لا تنصب وليست مصدرية. لماذا؟ لأنها سبقت بعلم، علم أن سيكون. إذن حينئذ نقول أن سيكون، أن هذه مخففة من الثقيل لا غير، ها، وإن تخفف أن فاسمها السكن. حينئذ إن وأن الآتي ذكرها في نواصب الأسماء قد تخفف بحذف إحدى النونين، يقال أن، حينئذ تبقى على عملها. وإن تخفف أن فاسمها السكن، حينئذ اسمها محذوف، السكن هنا عبر به عن الحذف ليس المرض به النظامين المستتر، لا، التقدير علم أنه، أن الحال والشأن سيكون. إذن جملة سيكون خبر المبتدأ، خبر أن المخفف من الثقيلة. الحاصل أنه إذا تقدم أن علم وما في معناه فليست ناصبة، ويكون الفعل بعدها مرفوعا، والشرط هنا أن لا يتقدم عليها علم البتة. فإن سبقت بظن لا بعلم، ما يدل على العلم، إنما سبقت بظن فوجهان، يعني يجوز فيها الوجهان، أن تكون ناصبة فينصب الفعل بعدها، أو أن تكون كالسابقة بمعنى أنها مخففة من الثقيلة. ولذلك قرأ هنا وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ بالوجهين، بالنصب على أن ناصبة، بالرفع على أنها ليست ناصبة وإنما هي مخففة من الثقيلة والحال كسابقها. إذن التي سبقت بعلم مخففة من الثقيلة لا غير، ليس ثم احتمال آخر، فيجب رفع الفعل الذي بعدها. والتي سبقت بظن يجوز فيها أن تكون مخففة من الثقيلة وحكمها كما سبق، ويجوز أن تكون ناصبة، والأرجح القياس ماذا؟ إعمالها، أرجح إعمال، يعني النصب بها، نصب بها، والأكثر في كلامهم النصب بها، وما كثر استعماله عند الاحتمالين يلحق بهم. إذا تردد أمر بين شيئين حين نقول الراجح ما كثر استعماله، وهنا أن إذا سبقت بظن جاز الوجهان، لكن الأكثر في كلامهم ماذا؟ هو النصب بها. ولذلك اتفقوا على النصب، أجمع القراء على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا، بالنصب على حذف النون، واختلفوا في قوله وحسبوا أن لا تكون فتنة. إذن اتفقوا في موضع واختلفوا في موضع، وما اتفقوا عليه حينئذ يحمل عليه المختلف فيه، وله نظائر في لسان العرب. الثاني ونصبوا بأن ولن، لن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، يعني يفيد انتفاء الحدث الذي دل عليه الفعل الذي تضمنه ما بعده، لأن الفعل يتضمن الحدث، يدل على الحدث. لن أضرب زيدا، هذا انتفاء ماذا؟ دلت على انتفاء وقوع الحدث في الزمن المستقبل، لن أضرب زيدا. ولذلك أن ولن تفيد الاستقبال، بمعنى أنها تجعل الفعل من دلالته على الحال إلى المستقبل. لن أضرب زيدا يعني في المستقبل، لن أضرب زيدا في المستقبل. فانتفاء انتفى إحداث الضرب في الزمن المستقبل، الذي دل على ذلك هو لن. إذا لن حرف يفيد النفي والاستقبال. وكذلك النصب، وهذا محل وفاق. لن نبرح لن تنالوا لن نبرح لن نؤمن لك لن تنالوا البر، هكذا نصب واضح والإعراب واضح. إذن حرف جواب وجزاء ونصب عند السيبويه، في خلاف لكن هذا المشهور عند السيبويه. إذن حرف جواب وجزاء، حرف جواب لأنها لا تقع ابتداء، قل أحبك في الله إذن أكرمك، إذن أكرمك بالنصب، حينئذ يقول هي تقع جوابا، وتقع جزاء بمعنى أنه مترتب شيء على شيء آخر، وقع من المتكلم شيء حينئذ يأتي هذا الجواب جزاء لما وقع، فلابد من الأمرين، حرف جواب وجزاء، جواب لأن مضمون الكلام الذي بعدها جزاء لما قبلها، يقول مثلا سأزورك زيد إذن أكرمك، لكنها لا تعمل مطلقا، لما تعمل بشروط ثلاثة، الأول تكون في صدر الكلام مصدرة، وأما إذا سبقها شيء حينئذ لا تنصبه، لا تنصبه. هذه يذكرها ابن حاتم باب التعليلات، وإلا الأصل فيها السماع، أصل فيها السماع. العرب لم تنصب بها إلا مصدرة، حينئذ لا ننصب بها إلا إذا كانت مصدرة، إذا تقدم عليه شيء حينئذ نقول الأصل عدمه، أصل عدم. إذا جاء الاستثناء حينئذ نقول المستثنى الذي وقع أو نقل عن العرب هو الذي ينبغي اعتماده وما عداه فيبقى على النفي. إذن أن تكون في صدر الكلام، أي في صدر جملة الجواب، جملة الجواب. ثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، يعني يدل على الاستقبال لا على الحال، فإن دل على الحال رفع الفعل بعدها، ليس المراد أنه لا يجوز استعماله، لا يجوز استعمالها، لكن لا يجوز استعماله ناصبة، لأن إذن والفعل بعدها إما يكون مرفوعا وإما يكون منصوبا، كلا الاستعمالين صحيح، كلا الاستعمالين صحيح، إذن والفعل بعدها منصوب، إذن والفعل بعدها مرفوع، لكن الشروط هذه لإعمالها لا لاستعمالها، لكن إذا استعملتها مع عدم وجود الشرط أو الشروط كلها أو بعضها حينئذ ترفع الفعل الذي بعدها. إذن أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فلو حدثك شخص بحديث وقلت إذن تصدق رفعته، يكلمك إذن تصدق الآن ليس بالمستقبل، إذن أكرمك هذا بالمستقبل، إذن تصدق يعني حديثك صادق أو أنت صادق في حديثك، حينئذ ترفعه، لأن المراد به الحال، وشرط نصبها أن يكون الفعل دالا على الاستقبال. إذن تصدق صحيح أم لا؟ فصيح أم لا؟ فصيح نعم. إذن تصدق هذا ليس بفصيح، يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس ثم دليل. الثالث أن لا يفصل بينهما في فاصل غير القسم، يعني بين إذن وبين الفعل، بمعنى أنه يشترط أن تكون متصلة، فإن فصل بينهما فاصل سمع على المشهور القسم، إذن والله نرميهم بحرب، إذن والله نرميهم، إذن نصب مع الفصل لكنه بالقسم، حينئذ يبقى على أصله، بعضهم قاس غير ذلك، لكن هذا هو المشهور، هذا الثاني وهو أو الثالث، ونصبه بأن ولن إذن وكي، يعني وإذن وكي، والمراد هنا كي المصدرية، كي المصدرية، فهي حرف مصدر ونصب، وإنما تكون مصدرية إذا دخلت عليها اللام لفظا أو تقديرا، إذا دخلت عليها اللام نطق بها أو حذفت بعد نيتها حينئذ نقول هذه مصدرية، هذه مصدرية. والمراد بكون مصدرية هي وأن أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني يحذف أن وما بعدها فيؤتى بمصدر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به، لا تقل الإشراك، لا يغفر إشراكا به، إشراكا به، لأنه يكون نكرة في سياق النفي، حينئذ يعم لكن لا يعم الشرك الأصغر على الصحيح، لماذا؟ لأن له حقيقة شرعية، الشرك من أول القرآن إلى آخره لم يستعمل لفظ الشرك إلا في الشرك الأكبر، إلا في الشرك الأكبر، حينئذ إذا استعمل في مثل هذا المقام لا نقول نكرة في سياق النفي فتعم، فيعم الشرك الأصغر كما قالوا بعض العلماء، هذا ليس بصواب، لماذا؟ لأنه يكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وهو مستعمل في القرآن كذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس، أم يحسدون الناس على ما أتاهم، من آخره، حينئذ نقول الإشراك أو إشراكا هذا أو ذاك، نقول المراد به الشرك الأكبر فقط دون غيره، وأما الشرك الأصغر فهو كغيره من الذنوب داخل تحت المشيئة، وهو قول جماهير السلف والخلف، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن اتبعه. كي المصدرية، إنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا، نحو ماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرجا، لكي لا يكون، لا هذه لا تؤثر، يعني هي جزء من الفعل. مرة معنى أن يضرب الياء صارت جزءا من الفعل، فلا أثر إذا دخل العامل على الياء. لم يضرب لا إشكال فيه، لا نقول دخل الحرف على الحرف، لماذا؟ لأن الحرف الياء صار جزءا. هنا كذلك، لأن لا يكون، لأن لا يكون، هذا التركيب، هذا الأصل. حينئذ لا النافية جزء من الفعل، حينئذ دخلت كي على ماذا؟ على الفعل نفسه، على الفعل ذاته، فلا إشكال. لكي لا يكون أو تقديرا، نحو جئتك كي تكرمني. إذا كان النية إنما الأعمال بالنيات، السيوطي يقول داخل مسائل من النحو في هذا الحديث، كذلك في منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، قال يدخل في الحديث بعض المسائل النحوية التي يجعل النحاة مبنية على النية، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. هنا قال جئتك كي تكرمني، إن نوى أولا أن الأصل جئتك لكي، ثم حذف اللام استغناء عنها بنيتها، حينئذ يقول كي هذه مصدرية. إن لم ينوي حينئذ نقول قطع النية، وإذا كان كذلك حينئذ كي حرف الجر وليست بناصبة، ويكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة، بأن مضمرة جوازا بعد كي. إذن تقديرا في نحو جئتك كي تكرمني، إذا قدرت أن الأصل لكي ثم حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر، كانت كي حرف جر، حينئذ ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة جوازا، ثم أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بكي، تأويل مصدر مجرور بكي، لأن كي حرف جر والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها. إذن أن ولن، إذن وكي، هذه تنصب بنفسها. أما ما ينصب بغيره وهو محل خلاف بين النحاة، ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى، والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفة، هذا شروع من المصنف النواصب مختلف فيها، مختلف فيها. الكوفيون يرون أن هذه المذكورات كلها، أن هذه المذكورات كلها تنصب بنفسها، ليس عندهم تقسيم كما هو عند البصريين، وإنما هو ناصب بنفسه، فلام كي ولام الجحود وحتى تنصب بنفسها بذاتها، وعند البصريين لا، هذه لا تنصب بنفسها، لأن منها ما هو حرف عطف، ومنها ما هو حرف جر، ولا يمكن أن يدخل حرف الجر على الاسم فيجره، وثم بعد ذلك يدخل على الفعل فينصبه، هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه يعتبر تناقضا. حتى مطلع الفجر، مطلعي، إذا مجرور بحتى، وحتى أو مطلعي اسم مجرور بحتى، ولا يجر بحتى إلا إذا كانت حتى من خواصها، بمعنى أنها لا تدخل على الحرف ولا على الفعل، حينئذ حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء لا يمكن يكون منصوبا بحتى، لأنها جرت في موضعين وعملت ما هو من خصائص الاسم وهو الجر، إذن يمتنع دخول على الفعل، وإذا كان كذلك حينئذ لا يمكن أن يكون تفيء ونحوه منصوب بحتى، لابد من التقدير، وهذا موضع لا ينبغي النزاع فيه، أن حتى لا تكون ناصبة، وكذلك اللام لا تكون ناصبة، لأنها جر بها، وإذا جر بها امتنع دخول على الفعل، وإذا امتنع دخول على الفعل، إذا دخلت على الفعل في الظاهر حينئذ لابد أن نقول بأن ثم حرف مقدر، والتقدير هنا أولى من عدم التقدير. دائما تأتي القاعدة ما عدم التقدير أولى من التقدير، هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما قد يكون التقدير في موضع أولى من عدم التقدير. هنا إذا قيل عدم التقدير أو عدم التقدير أولى من التقدير كما يقول بعضهم، حينئذ حتى هي ناصبة من نفسها، هذا يتناقض من حيث لا يشعر، لأنه اختار أصلا هناك في باب حروف الجر أن حتى تجر، وهي لا تجر إلا إذا دخلت على الاسم خاصة دون غيره، ويجعله ناصبة هنا، هذا تناقض لا جواب له البتة، إلا أن يعترف به بالتناقض، إلا أن يعترف به بالتناقض يقول هذه حتى تجر ما تدخل عليه وتنصب ما تدخل عليه. إذن ولام كي هذا سرع في النواصب مختلف فيها، والصواب أن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، إما جوازا وإما وجوبا. لام كي هي لام التعليل، أضيفت إلى كي لأن كي تخلفها في التعليل، يعني بمعنى واحد كي تعليلية، واللام تأتي كذلك للتعليل، فلام كي هي لام الجر سواء كانت للتعليل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، وأنزلنا إليك الذكرى لأن تبين. هذا العصر تبين، هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام، لأن اللام تجر فتبقى على أصلها، تبقى على لله ملك السماوات، إذا لله جرت، حينئذ كيف تنصب لتبين؟ نصبت بنفسها؟ قل لا، ليست ناصبة بنفسها، لأن هذا تناقض وليس له جواب البتة. حينئذ نقول هي جارة لكنها دخلت على المصدر المؤول من أن والفعل، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. لام الجحود يا أخي، لام الجحود، هذا الجحود المراد به النفي، وإن كان الجحود هذا مصدر جحد يجحد جحودا وجحدا كذلك، والجحد هو الإنكار مع علم، ليس هو النفي مطلقا، لكن المراد به هنا النفي مطلقا، يعني هو خاص استعمل بمعنى عام، خاص أريد به العموم عكس ما مضى. حينئذ نقول الجحود هو النفي، هو الإنكار مع علم، ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما النفي والإنكار فهو عام، فكل جحد إنكار ولا عكس، كل جحد إنكار ولا عكس. إذن لام الجحود المراد بها اللام الدالة على النفي مطلقا، سواء كان بعلم أو لا. ضابطها ما كانت مسبوقة بما كان ولم يكن بكون منفي، كما قال بعضهم ونخصها بما كان ولم يكن. فكل لام دخلت على فعل مضارع سبقت بما كان بهذا التركيب أو لم يكن فهي لام الجحود، فينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، بمعنى لا يجوز ذكرها البتة. لم يكن الله ليغفر لهم، ليغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ما الذي دلنا على أنها لام الجحود؟ قوله لم يكن. وما كان الله ليعذبهم، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ما الذي دلنا على أنها لام الجحود؟ يعني يحتمل أنه مثل قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، هذا قال هنا ماذا؟ ليغفر. الفرق بينهما أن هذه سبقت بما كان أو لم يكن، وتلك لم يسمع. يا أخي تتميم كذاك حتى لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلى أن يرجع موسى، حتى يرجع، دخلت حتى على الفعل، وإذا دخلت حتى على الفعل قطعا لم تعمل فيه، فيرجع فعل مضارع منصوب بأن وجوبا بعد حتى، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى على أصلها. انظر البصريون هنا يبقون على أصولهم، هذا من أهم الفوارق بين المذهبين كوفيين والبصريين. بصريون يقعدون وما جاء في ظاهره أنه مخالف يحمل على الأصول، يحمل على الأصل، وهذا هو القاعدة، وهذا الذي ينبغي اعتماده عند أهل العلم وعند طلبة العلم، أنه إذا تأصل أصل ثم هذا الأصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، إذا جاء الصورة حديث آية محتمل الأمرين لا تقول هذا ينقض الأصل كما يفعل بعض المبتدئين، هذا ينقض الأصل، هذا يعترض، لا تقول هذا تفسره بالأصل. بس كذلك مشتبهات ومحكمات، ما هو عمل السلف هنا؟ رد المتشابه إلى المحكم. هذا مطلقا في العلميات والعمليات، إذا احتمل شيء يرد إلى ماذا؟ إلى الأصل. فإذا أصل أهل السنة والجماعة أن جنس العمل ركن في مسمى الإيمان، إذا جاء حديث يدل على أنه ليس داخل في مسمى الإيمان نقول هذا مجمع عليه الأصل، لا نزاع فيه أنه ركن، ليس شرط الصحة ولا شرط كمال، وإنما هو ركن في مسمى الإيمان. إذا جاء حديث ظاهر وأنه يحتمل لم يعمل خيرا قط إلى آخره، لا نرجع إلى الأصل فننقضه، قل لا، هذا الفرع لا يعترض به على الأصل، لا يعترض على الأصول بالصور والفروع، هكذا القاعدة، لا يعترض على الأصول بالصور والفروع لأنها محتملة، وإذا كانت محتملة يعني متشابهة، والمتشابه هو الذي يتردد معناه أو يحتمل معنى آخر، والمحكم هو الواضح المعنى، والأصل كما هو مجمع عليه، حين تقول هذا أصل مجمع عليه فواضح المعنى، إذا اشتبه أمر تردد لا تأتي. بعض الناس يظن أن هذا من الفقه، أنه إذا جاء حديث ورد قال إذن ماذا تقول في هذا الحديث، ماذا أقول أحمله على ذاك، فهمت أو لم تفهم؟ ها، حين تقول هذا الفرع يحمل على الأصل يفسر به بالأصل، وهكذا يقول في سائر النصوص. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن الأصل في النصوص، نصوص الصفات، حمله على ماذا؟ عمل على ظاهره على المعنى. قد تجد في بعض ألفاظ السلف ما ظاهره التأويل، هذا موجود، انظر في كلام الإمام أحمد وغيره مظاهر التأويل. تقول الإمام أحمد مؤول أشعري، ها ما تريد؟ لا، تقول الإمام أحمد الأصل عنده ماذا؟ هو حمل النصوص على ظاهرها، بمعنى أن المعاني اللغوية المرادة من اللفظ معتبرة، فإذا جاء في كلام ما يشكل حينئذ لا نجعل بين الأصل والفرع تعارض، لما الفقه والحكمة هنا والعلم صحيح هو أن ترد هذا الفرع إلى الأصل. نعم. قال هنا ماذا؟ إذن البصريون عندهم يؤصلون ويقعدون، وما شذ يحمل على الأصل. الكوفيون لا، توسعوا فيؤصلون، يقول يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا، كل ما سمع فهو جائز. هذا الفقه الميسر الآن. كذاك حتى، إذن حتى يرجع إلينا موسى، يعني حتى رجوع موسى، فينصب الفعل بحتى بشرط كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، بالنسبة إلى ما قبلها، كما هو في الآية التي معنا. الشاهد هنا يقال حتى التي ينصب الفعل بعدها له معنيان أو لها معنيان، قد تكون بمعنى كي وقد تكون بمعنى إلى، يعني حتى قد تكون تعليلية وقد تكون غائية، بمعنى إلى إذا كانت للغاية، وقد تكون بمعنى كي إذا كانت للتعليل. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلى أن يرجع إلينا موسى. أسلم حتى تدخل الجنة، كي تدخل الجنة. طيب، والجواب بالفا والواو ثم أو رزقت اللطفة، والجواب بالفا والواو، هذا مما اختلف فيه. هذه العبارة مقلوبة مصنف رحمه الله تعالى، لأن الأصل والفاء والواو الواقعتان في الجواب، ليس الجواب بالفاء لأنه لا يجاب بالفاء ولا يجاب بالواو، وإنما يقال الفاء والواو الواقعتان في الجواب، لأن الناصب هو الفاء والواو للجواب على رأي المصنف، والصواب أن أن مضمرة بعد الفاء والواو. إذن قول بالفاء والواو إذا كانت واقعتين في جواب، يعني إذا كانت الفاء للسببية، يعني شرط الفاء أن تكون للسببية بأن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، هذا أولا، مع وقوعها في جواب النفي أو الطلب بالفعل أو طلب بالفعل. إذن الفاء يشترط فيها إذا كانت ناصبة بنفسها عند الكوفيين أو الفعل منصوب بعدها بأن، أن تكون الفاء للسببية، ها السببية، سها فا ها فسجد، إذن السجود مسبب عن ماذا؟ عن السهو، والسهو سبب لما بعده، إذن دلت على التعليل، فأدات الوصف. وكذلك تكون واقعة في جواب النفي أو الطلب، نفي أو الطلب، واشترط في النفي أن يكون محضا، واشترط في الطلب أن يكون بالفعل. النفي مثل قوله تعالى لا يقضى عليه فيموت، يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. ما الذي سوغ ذلك؟ وقوع الفاء في جواب ماذا؟ النفي، لا يقضى عليهم فيموت. كذلك قول ما تأتينا فتحدثنا، ما نافية، تأتينا فتحدثنا، حديث سببه ماذا؟ الإتيان، والإتيان سبب لي للحديث، والفاء هنا سببية. إذن الفعل المضارع بعد فاء السببية منصوب بأن مضمرة وجوبا لوقوع الفاء في جواب النفي. وأما إذا كان النفي غير محض فلا يصح، ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما نافية، تزال للنفي، نفي النفي إثبات، إذن ليس بنفي محض، والشرط هنا أن يكون نفيا محضا يعني خالصا من شائبة الإثبات، فإن دخل على النفي نفي حينئذ صار إثباتا. ما تزال، زال للنفي، ما نفي النفي إثبات، ما تزال تأتينا فتحدثنا بالرفع، لا يجوز هنا النصب، ما تأتينا إلا فتحدثنا، إلا ما إلا انتقض ماذا؟ النفي بإلا، كذلك ما إلا انتقض النفي بإلا، يعني إلا للإثبات الوجود وما للنفي، إذن هما نقيضان. قال وأما الطلب فإنه يشمل ثمانية أمور، أما الطلب فإنه يشمل ثمانية أمور، أول الأمر والنهي، ثاني والتحضيض والتمني والترجي والدعاء والاستفهام والعرض، هذه ثمانية، إذا وقعت الفاء أو الواو في جواب واحد من هذه الثمانية نقول الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوعه في جواب الأمر أو النهي أو إن شئت تقول الطلب على جهة العموم فلا إشكال فيه. الأمر نحو ماذا؟ يا ناق سيري عنقا سريع فنعم، يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنسريحة. نسريحة هنا فعل منصوب، المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء لوقوعه في ماذا؟ في جواب الأمر، يا ناق سيري فنسريحة، كان مرتب عليهم. لا تطغوا فيه فيحل، لا تطغوا هذا نهي، فيحل، يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب لا تطغوا جواب النهي. كذلك التحضيث، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا فأصدق، والإعراب كسابقه. والتمني، يا ليتني كنت معه فأفوز. إذن الشواهد كلها من القرآن، قواعد كلها من القرآن، ولذلك القرآن والسنة مصدر من مصادر التقعيد والتأصيل في النحو، سواء كانت القراءات الثابتة مطلقا خلافا لجمهور النحاة، وكذلك السنة على الصحيح أنها تعتبر من المصادر التي تعتمد في تأصيل القواعد عند النحاة، ولذلك ابن هشام ما أكثر ما يأتي في كتبه بالآيات. على كل ترجي هنا التمني، يا ليتني كنت معهم فأفوز، ترجي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع بالنصب، والدعاء ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنة فلا أعدل، والاستفهام كذلك، هل تعرفون لبنات فأرجو وأن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد، والعرض يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع، هذه كلها الإعراب فيها واحد والشواهد واضحة بينة. والقاعدة هنا أن الواو والفاء إذا وقعت في جواب النفي المحض أو الطلب بالفعل، أما الطلب باسم الفعل حينئذ يبقى على الأصل وهو الرفع. قال رحمه الله تعالى أو رزقت اللطفة، يعني وأو ثم أو، ثم أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، ليست أو مطلقا وإنما بهذين المعنيين، لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني لألزمنك إلى أن، يعني سأبقى لصيقا لك إلى أن تقضيني حقي. حين تقضيني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، بعد أو التي بمعنى إلى، لأقتلن الكافر أو يسلم إلى أن يسلم، ها تقتل إلى أن يسلم إلا أن يسلم، إذن أو هنا بمعنى إلا، يمتنع حمله على إلا. رزقت اللطف، الألف هذه ها الألف ماذا؟ الإطلاق، نكرر من أجل أن تحفظ، فهو الفصيحة كم مرة قلنا، إذن لتحفظها، ولذلك الطالب لا يختصر، لا يختصر، إذا جئت تذاكر لا تختصر، اختصار هذا مهلك لك، نسيان وضياع للعلم، كرر كل قاعدة واستفصل واجلس ساعة وأنت تذاكر على كلمة واحدة، لأنه وإذا كررت معك أعد، لا تختصر، اختصار ممنوع هنا، سواء كان في السلم في الطلب يريد الأجرمية الألفية مباشرة أو الأجرمية كتاب سيبويه، لماذا؟ قال الوقت لا يسمح، إذا لماذا تطلب علم؟ إذا كان الوقت لا يسمح إذا ابقى على ما أنت عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، انتهينا مما يتعلق بالنواصب أو لباب نواصب المضارع، قلنا هي على قسمين، ما ينصب بنفسه وهو أربعة فقط، ما ينصب بغيره وهو ما عدا المذكور، هذا قلنا محل خلافه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بيان الحالة الثالثة من أحوال الفعل المضارع المعرب، هذا بيان حالة رفعه ثم نصبه، ثم قال باب جوازم المضارع، باب أي هذا باب بيان جوازم المضارع، جوازم كنواصب جمع جازم أو جازمة، لفظ جازم أو كلمة جازمة. هنا المضارع جوازم المضارع ليس عندنا جوازم للاسم، يعني إذن ليس لي الاحتراز إنما هو لي للتقييد للإيضاح فقط. قال رحمه الله تعالى وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولم وألم ألم ولم الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمر. الجوازم أو الجازم على جهة الخصوص ضربان، ما يلزم فعلا واحدا وما يلزم فعلين، ما يلزم فعلا واحدا وما يلزم فعلين. ما يلزم فعلا واحدا ذكر الناظم هنا على أنها أربعة: لم ولما وألم ألم. ولذلك قال: وجزمه أي جزم الفعل المضارع إذا أردت الجزم، إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم. بلم هذا متعلق بقوله الجزم، جزمه بلم، جزمه هذا مبتدأ، بلم هذا متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر يعني كائن بلم وما عطف عليه. ولما هذا كذلك، ألم وألم صاب أنها ليست بمستقلة، وإنما هي لم زيدت عليها الهمزة، همزة التقرير، وكذلك ألم هي لما وزيدت عليها الهمزة، فالجازم بنفسه كم هنا؟ قال أربعة: لم وألم وألم ألم. ثم قال: ولام الأمر والدعاء، ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل. نعم، جوازم هنا التي تجزم فعلا واحدا قال بلم ولم وألم ألم ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء، كل ذلك يعتبر مما يجزم فعلا فعلا واحدا، سواء جعلت ألم ولم جازما واحدا أو جعلته مجازمين لا إشكال فيه. كذلك ألم وألم جعلته مجازمين أو جازما واحدا، والصواب أنهما كل واحد منهما جازم بنفسه، وأن الهمزة إنما زيدت لأمر ما. قال بلم، لم هذا حرف نفي وقلب وجزم، ومثل وكذلك لما حرف نفي وقلب وجزم، نفي للحدث وقلب للزمن وجزم للعمل، يعني ثلاثة أشياء كل واحد منها له مقتضى. حرف نفي يعني تنفي الحدث، لم يلد ولم يولد، لم يلد هذا نفي للولادة حدث، كذلك ماذا؟ قلب، لم يلد في الماضي، وكذلك هو مستمر لعلة أخرى، حينئذ الأصل في الفعل المضارع دلالته على الزمن الحاضر أو المستقبل، قد يكون دالا على الماضي لكنه عرضا لا أصالة، عرضا لا أصل. لم يضرب زيد عمرا متى؟ في الماضي. إذا يضرب هذا فعل مضارع، كيف دل على الماضي؟ تقول لدخول لم، لأن لم تقلب زمن الفعل المضارع من الحال إلى الماضي. هل معنى ذلك خلل أن يكون ثم خلل في تقعيد السابق؟ لا، جواب لا، لأن هذا عارض، والعارض لا يعترض به على الأصل كما قلنا فيما سبق. بلم إذن حرف نفي وقلب وجزم، لأن الفعل المضارع يلزم بها. لم يلد، يلد فعل مضارع، فعل مضارع مرزوم بلم، وجزمه سكون آخره، سكون آخره. إذن النفي والقلب يتعلقان بالمعنى، والجزم يتعلق بماذا؟ بالعمل. ولما كذلك، لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب، يذوق فعل مضارع مرزوم بلم. ها، ولما حرف نفي وقلب وجزم، مبني على السكون لا محل له من إعراب. يذوق فعل مضارع مرزوم بلما، وجزمه حذف النون، حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. إذن يذوق في الماضي بس كذلك، لكن لما فيها زيادة من حيث المعنى على لم، أنه لم يكن، أن هذا منفي لكنه مترقب الوقوع، يعني لما يذوق عذاب وسيذوقونه، إذا كان المراد بأنه سيقع حينئذ تأتي بلما، إذا كان أنه لا يقع أو قد يقع لكنه لا يشار إليه باللفظ فيؤتى بلم، هذا الفرق بينهما. أما المعنى العام فكل منهما حرف نفي وقلب وجزم. وألم ألم بالمعنى السابق، لأن الهمزة هذه همزة تقرير، ألم يذوق مثلا غير قرآن، ألم نشرح لك صدرك ذلك، والهمزة حرف للتقرير، ولم نشرح كالسابق يعرب كسابقين. قال ولام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء يعني لام الأمر من إضافة الدال للمدلول، يعني لام تدل على ماذا؟ على الأمر، والأمر يكون من أعلى إلى أدنى، والدعاء يكون من أدنى إلى أعلى، هذا الذي أراد المصنف كما مر معنا قوله ماذا؟ ها، أمر مع السعلة، ها، وعكسه دعاء، وفي التساوي التماس وقع. إذن بناء على هذا قسم اللام، لام الأمر ولام الدعاء، لأنه قال ماذا؟ ربنا اغفر لنا، اغفر هذا ماذا؟ هذا فعل دعاء، لتغفر هذا لام الدعاء. إذن لكونه من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء. النحاة يقولون في مثل هذا الموضع كما مر معنا في أول درس: والله أستعين بكل عمل، ولا منصوب على التعظيم، هذا من باب التعدد فقط، ليس من باب الاصطلاح، وإلا هو مفعول به يبقى على أصله. كذلك هنا أدبا قالوا لام الدعاء أو فعل دعاء، ولكن ليس المراد به عند التقسيم والتأصيل يقال مثل هذا، وإنما يقال إذا جئت تعرب وإن عرفت على الأصل لا إشكال فيه، يعني لا دخل له في باب التعظيم، قالوا أمر مفعول به إلى آخره، لأن المراد به للصلاح. أما إذا أراد كمال الأدب أو نحو ذلك حينئذ يأتي بلفظ فعل الدعاء أو لام الدعاء، لكنه ليس به للصلاح. ولام الأمر والدعاء لينفق ذو سعة، لام الطلبية لينفق، ينفق فعل مضارع ملزوم باللام وجزمه سكون آخره، لينفق إذن فعل مضارع ملزوم باللام والجازم هنا هو اللام الطلبية. والدعاء ليقضي علينا، هكذا مثلا ليقضي علينا ربك، حين يقضي فعل مضارع ملزوم باللام وجزمه حذف حرف العلة، وكسرة دليل على المحذوف. ثم لا في النهي والدعاء، كذلك لا الناهية هي تعتبر من الجوازم، لام الأمر من الجوازم ولا الناهية تعتبر من الجوازم. إذا كان كذلك حينئذ يفسر على التفسير السابق، لا الناهية هذه تكون من أعلى إلى أدنى، ولا الدعاء تكون بماذا؟ من أدنى إلى أعلى. ربنا لا تؤاخذنا، تؤاخذ فعل مضارع ملزوم بلا الدعائية تأدبا، أو لا الناهية تؤاخذ فعل مضارع ملزوم بلا ناهية وجزمه سكونه آخره، والفاعل أنت ضمير مستتر، ونا مفعول به، نا مفعول به. لا تحزن إن الله معنا، تحزن لا ناهية، تحزن فعل مضارع ملزوم بلا وجزمه سكون آخره. إذن هذه أربعة أشياء ذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى، ثم قال نلت الأمل يعني ما تؤمله وترجوه. فالجوازم الذي أو الجازم الذي يلزم فعلا واحدا هو واحد من هذه الأمور الأربعة، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، ثم قال رحمه الله تعالى وإن وما ومن وأن مهما أيمة أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر لفدر المأخذة. هذا شروع منه في ماذا؟ فيما يلزم فعلين اثنين، فيما يلزم فعلين، أول يدخل على فعل واحد وهو أربعة أشياء على جهة الإجمال، وهذا يدخل على اثنين على فعلين، يعني يلزم أو هذه الأدوات تلزم فعلين. وذكر هنا 11 أداة، 11 أداة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فكيفما هذه على مذهب الكوفيين فقط، صواب أنها لا ليست بجازمة، إذن هذه الأدوات التي ذكرها بقوله وإنما عطف عليه كل واحد منها يلزم فعليه سواء كان اسما أو كان حرفا. يسمى الأول منها من الفعلين شرطا، والثاني يسمى جوابا، سمى جوابا. وإن يشاء يذهبكم، تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا يجعل، إذا تتقوا هذا فعل الشرط، يجعل هذا جواب الشرط، المنطوق هنا يدل على ماذا؟ على أن جواب الشرط متوقف على إيقاع فعل الشرط. كذلك مفهومه مفهوم مخالفة يختلف، حينئذ له دلالة بالمنطوق وله دلالة به بالمفهوم، هذا يدرس عند الأصوليين من المفهومات المخصصات، مفاهيم هذه معدودة منها الشرط. ولذلك قال الشوكاني لا ينكره للعجم، أن أنكره بعضهم لأنه لا يمكن إنكاره، إن جئتني أكرمتك، مفهومه إن لم تأتي لم تجئ لا أكرمك، إذن هذا كيف ينكر؟ يدل عليه دلالة واضحة بينة. إذن تلزم فعلين، يسمى الأول منهما شرطا ويسمى الثاني جوابا، ثم سمى الثاني جوابا وجزاء كذلك. إن أحسنتم، اتفقا في أن كل منهما ماضيا، لأن إذا قلنا فعلين يلزم فعلين، قد يكون مضارعين، قد يكون ماضيين، قد يكون مختلفين، كم هذه؟ أربعة، مختلفان الأول ماضي الثاني مضارع وبالعكس، هذه كم صورتان؟ ماضيين مضارعين، الأول ماضي والثاني مضارع، الأول مضارع والثاني ماضي، هذه أربع صور. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إن أحسنتم أحسن أحسن، إذن ماضي وماضي، كل منهما ماضي. إن شرطية تجزم الفعل المضارع، فكيف دخلت على الماضي؟ إذن يكون الجزم على أصله باق، يكون الأصل ماذا؟ الأصل في الفعلين أن يكون كل منهما مضارع، لأن الجزم من خصائص المضارع، لكن يجوز أن ينوب الماضي عن المضارع ثم يكون الجزم محلا لا لفظا. إذن إن هذه شرطية تجزم على أصلها على حالها، وأحسنتم يقول هذا فعل ماضي مبني على أحسنتم، مبني على السكون. أنتم على مذهب الجمهور، جمهوريون، على الصواب أنه ماذا؟ بفتح مقدر، كذلك منع من ظهور اشتغال المحل بسكون دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة في محل جزم، هكذا هذا النتيجة، في محل جزم فعل شر. طيب، وإن تعود نعد، ها كل منهما مضارع، تعودوا تعودون نعود نحن، إذن كل منهما مضارع، وهذا هو الأصل فيه أن يكون كل منهما مضارع. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، من كان، من شرطية، كان فعل ماضي، إذن فعل الشرط وقع ماضيا، نزيد جواب الشرط هذا مضارع، إذن حصل التخالف أو لا. وجماهير النحاة على جواز هذا، أن يكون الأول ماضيا ثم مضارعا، لأن الماضي يكون الجزم في المحل فهو ضعيف فينتقل إلى ما هو أقوى فيكون ظاهرا، العكس فيه خلاف، أن يكون الأول مضارعا فيظهر فيه الجزم ثم بعد ذلك يكون محلا، قالوا لا ينتقل من ضعيف إلى من قوي إلى ضعيف، فمنعوا أن يكون الأول ماذا؟ مضارعا والثاني ماضيا، لكن الصواب أنه موجود، قال صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر قال غفر له. من يقم ليلة القدر، هذا الأول مضارع قال غفر له، إذن صار ماضيا، والسنة مما يعتمد في هذا. وإن وما ومن وأن مهما، إن هذه حرف، وما هذه اسم، إذن منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف، ولذلك يعبر هنا بأدوات الجزم، لأن الأداة عامة تشمل الحرف وتشمل الاسم. إن كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم، إن يشأ والإعراب هذا عندكم، وهذه إن وضعت لمجرد التعليق، لمجرد التعليق يعني لا تدل على معنى في نفسها، لا تدل على معنى في نفسها لمجرد التعليق، يعني ترتيب الجواب على فعل الشرط فحسب، ليس ثم شيء آخر، يعني لا ليست مثل أين، أينما، أينما تدل على الجزاء والترتيب مع المكان، كذلك مهما تدل على شخص، ما تدل على شخص، هنا إن لا تدل على الشخص وإنما تدل على الربط الذي هو معنى الشرطية، تعلق الجواب بالجزاء، ولذلك قالوا وضعت لمجرد التعليق ومثلها إذما. قال وإن وما، ما وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله، وما هذه وضعت للدلالة على ما لا يعقل، ثم ضمن معنى الشرط ما لا يعقل، إذن تدل على شخص لأنها أسماء، والأسماء لابد أن تدل على ذات. قال ومن، من يعمل سوءا يرز به، وضعت للدلالة على من يعقل، والأولى أن يقال من يعلم، ومثل ما سبق. ومن وأن، أن هذه تفيد ماذا؟ دلالة على المكان، على المكان، وأصبحت أن تأتيها تلتبس بها، وضعت الدلالة على المكان. كذلك مهما على خلاف فيها، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وهي مثل ما، أي متى، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هنا جاءت الجملة الاسمية قائمة المقام ماذا؟ جواب الشرط، ولذلك وجب اقترانها بالفعل تفصيلا لا نحتاجه الآن. أي متى، متى هذه، متى أضع العمامة تعرفوني، كذلك هذه وضعت للدلالة على الزمان، متى أيانا، فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، ثم ضمنت معنى الشرط كالسابق، أيانا تدل على المكان، أين، كذلك مثل أن، أينما تكون يدرككم الموت، إذ ما هذه مثل إن لإفادة التعليق فقط، وحيثما كذلك تدل على المكان مثل أين، وكيفما هذه على مذهب الكوفيين فحسب، وأما على مذهب البصريين هو الصواب أنها ليست به بجازمة، كيفما تجلس أجلس. وإذا في الشعر خاصة، قال وكيفما ثم إذا في الشعر، لما كانت إذا مختلف فيها والقول بها ضعيف، أو أنه مقيد بماذا بالشعر، حينئذ قال ثم تدل على التراخي، ثم إذا في الشعر لا في النثر، فادري المأخذ ألف للإطلاق، يعني ادري واعلم مأخذ هذا الحكم، أن إذا نزلت لكونها تعمل ماذا؟ تعمل في الشعر لا في النثر، وهذا من الغرائب، لماذا؟ لأن الشعر والنثر عند العرب شيء واحد من حيث الإعراب والبناء، لا فرق بينهما، فيعمل لكونه في الشعر ولا يعمل دون الشعر، هذا من الغرائب، لا ينبغي اعتماد هذا القول، لذلك إذا الصواب أنها لا تعمل مطلقا، لا في النثر ولا في الشعر، وإن كان القول بها أقوى من القول به كيفما، لأنه له شاهد في لسان العرب، إذا ما تصبك خصاصة، حينئذ قلت تصبك، هذا جاء في الجزم، لكن قد يقال بأنه ضرورة، لكن أما كونه يعمل في تعمل في الشعر وأما في النثر فلا تعمل، قل هذا لا وجه له، الفرق بينهما لا وجه. حاصل هنا أن هذه 11 أداة، من ما هو حرف ومن ما هو اسم، منه ما هو متفق عليه، منه ما هو مختلف فيه، لا يعنينا هذا، وإنما يعني أن هذه تجزم فعلين، الأول فعل شرط والثاني جواب الشرط، سواء كان الجزم لفظا يعني ظاهرا أو كان محلا، لفظا ظاهرا يكون في الفعل المضارع والمحل يكون في الفعل الماضي. ثم قال رحمه الله تعالى مرفوعات من الأسماء، مرفوعات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء، مرفوعات جمع مرفوع بمعنى لفظ مرفوع، أو جمع مرفوعة بمعنى كلمة مرفوعة، وقوله من الأسماء هذا للاحتراز أو لا؟ هل عندنا مرفوعات من الأفعال؟ نعم، مرفوعات من الأفعال، لكن لما قدمه فيما سبق حينئذ لا يرد علينا هنا، حينئذ هو لو لم يقدمه لقلنا ماذا؟ أنه للاحتراز، لكن ظهره لبيان الواقع، يعني حكمه الرفع إذا يجرد ناصب وجازم كتسع، إذا قدمه بين أن المعرب الفعل فيما مضى، حينئذ لا نحتاج إلى أن نقول بأنه للاحتراز إن كان هو محتمل. مرفوعات من الأسماء، مرفوعات مرفوع ما اشتمل على عالم الرفع من الضمة وما نبع عنها، ما يعني كلمة لفظ اشتمل على عالم الرفع، على عالم الرفع وبين هذا العالم من الضمة وما نابع عنها. المرفوعات سبعة على ما اشتهر عند النحاة، الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، الذي يسمى نائب الفاعل، الثالث والرابع المبتدا وخبره، خامس مكان وخواتها، سادس خبر إن وخواتها، السابع التابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء، وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدن، هذه تسمى المرفوعات، حصرها وبيان محلها وما تعرب به وشروطها وتعريفها، هذا مما ينبغي العناية به، لأنه لا يمكن يميز بين مرفوع وغيره، بين كونه مبتدا أو فاعل أو نائب فاعل، إلا إذا عرف حقيقة المبتدا عن الفاعل. بدأ بالفاعل لأنه الأصل في المرفوعات على قول الأكثرين، وقيل المبتدا هو الأصل على خلاف بينهم بين النحاة، هل الأصل في المرفوعات الفاعل أو المبتدا؟ بعضهم قدم الفاعل، الروماني قدم المبتدا على الفاعل، كذلك يعني باب المبتدا مقدم على الفاعل، بعضهم يقدم الفاعل على المبتدا، السبب في ذلك ليس هكذا اعتباطا، وإنما يقدم ما هو أصل في المرفوعات، فمن ترجح عنده أن المبتدا أصل في المرفوعات قدمه في الذكر، ومن ترجح عنده أن المبتدا أصل في المرفوعات قدمه عنده، والأمر محتمل، لكن الخلاف من حيث الثمرة لا خلاف فيه إلا من حيث الإعراب فقط. النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزر فاقبله ودين، النووي إشعرابه، إن قلت الأصل في المرفوعات الفاعل قلت النووي هذا فاعل الفعل المحذوف قال النووي، إن قلت الأصل المبتدا قلت النووي مبتدا خبره محذوف قائل، هذا الذي ينبني على هذه المسألة فقط، باب الترجيح يجوز الوجهان، النووي يجوز أن يعرب على أنه فاعل ويجوز إعرابه على أنه مبتدا، لكن أيهما أولى إذا رجحنا أن الفاعل أولى، حينئذ نقول النووي هذا فاعل لفعل محذوف تقديره قال النووي، أو نقول مبتدأ خبره محذوف يعني النووي قائل، واختر ما شئت. باب الفاعل، هذا الباب الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. باب الفاعل، فاعل لغة من أوجد الحدث، هذا باللغة من أوجد الحدث. والفاعل في الاصطلاح سيعرف المصنف هنا ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. حينئذ أيهما أخص من الآخر؟ أي المعنيين أخص من الآخر؟ المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، هذه قاعدة عامة في الحدود أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي إلا في في باب الإيمان، يعني الإيمان معنى إلا في باب الإيمان، فالمعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. إذا قيل بأن الإيمان في لغة العرب هو التصديق فقط، والتصديق لا شك أنه عمل قلبي، أنه عمل قلبي، بل بعضهم يرى أنه هو قول قلبي، فإذا كان كذلك فلا يشمل العمل. لكن المعنى الشرعي المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، فإذا كان كذلك صار المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، بخلاف ماذا؟ سائر التعريفات التي تذكر في محلها. قال باب الفاعل، الفاعل أرفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. الفاعل أرفع، ارفع الفاعل، لم يقل ارفعه، يعني أظهر في مقام الإضمار. باب الفاعل، الفاعل أرفع، الأصل يقول ارفعه يعني باب الاختصار، لكن يقال هنا أظهر في مقام الإضمار للإيضاح، لمزيد الإيضاح. ارفع الفاعل، ارفع الفاعل، ارفع على وزن افعل، إذن هو من صيغ الوجوب، إذا كان كذلك وجب لغة رفع الفاعل. فما حكم رفع الفاعل؟ الوجوب في اللغة، وكذلك بمعنى أنه لا يجوز أن ينصبه ولا يجوز أن يخفضه لذاته، لذاته. وأما إذا دخل عليه حرف جر زائد فلا إشكال فيه. ما جاءنا من بشير، قلنا هذا بشير فاعل، لكنه فاعل ماذا؟ ها، فاعل مرفوع ورفعه ها ضمة مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، إذن جاء مخفوظا. كيف نقول الفاعل ارفع؟ نقول الخفض هنا ليس لذاته وإنما لعارض وهو مجيء منه، ولذلك نقدر الرفع ولا نجعله كذا مجرورا بالكسام. الفاعل ارفع لفظا أو تقديرا أو محلا، لفظا أو تقديرا أو محلا. لفظا ها جاء زيد وقال الله بالرفع لأنه فاعل، تقديرا ها مثل ما ذكرنا بشير، أو جاء الفتى كان من بشير، بعضهم يجعله محلي وليس بصواب، صاحب النحو الوافي يجعله محلي، لكن الصواب أنه تقديري، صواب أنه تقديري. جاء الفتى، فتى فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدر على أخره. جاء القاضي كذلك، جاء غلامي هذا تقديري. المحلي هذا يتعلق بالمبنيات، إذا قالت حذامي فصدقوها، حذامي فاعل وهو مبني أو لا مبني، إما أن تقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع، أو تقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، يعني تقدم فاعل أو تأخر، أنت مخير. حذامي اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، أو تقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع فاعل، ثم تأتي الجملة القاطعة هنا، فاعل مبني على الكسر باعتبار لفظه، باعتبار لفظه لا باعتبار كون فاعل، في محل رفع باعتبار ماذا؟ كون الفعل قد اقتضاه على الرفع على الفاعلية. إذن ارفع لفظا الفاعل، أو ارفع محلا، أو ارفع تقديرا، كل منها يعتبر ماذا؟ فاعلا مرفوعا. قلنا الحكم هنا هو الوجوب. الفاعل ارفع وهو ما قد أسند، قدم الحكم، يعني هذا يعتبر تنكيتا على الأصل. الأصل قال ماذا؟ الفاعل هو اسم المرفوع، فأدخل الحكم في ماذا؟ في الحد، وهذا لا يجوز عند أرباب الحدود وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يتصوره أولا بالحقيقة وهذا يكون بالتعريف، ثم بعد ذلك تحكم، ثم بعد ذلك. أما الحكم قبل تصور المسائل هذا سفه، يعتبر من السفه. لماذا؟ لأنه نقص في العقل، لأن هذه القاعدة قاعدة عقلية، يعني يتواطى عليه العقلاء، لا تحكم على شيء أنت ما تعرفه، تحكم هذا لا يمكن، هذا يعتبر من الجرعة والنقص في العقل. حينئذ نقول أولا يعرف الفاعل ثم مع ذلك يبين حكمه، وهذا يعتبر من التنكيت على صاحب الأصل. الفاعل أرفع، وهو أي الفاعل ما قد أسند إليه. فعل أسند، فعل فعل هذا شرابه أسند أسند أسند أسند، إذن أسند هذا مبني للمعلوم، أسند هذا مغير الصيغة، مغير الصيغة، حينئذ يكون ما بعده نائب نائب فاعل. إذن ما قد أسند إليه فعل، قبله يعني قبل الفعل قد وجد، قد وجد، هذا هو المعنى الذي عناه صاحب الأصل. الاسم قلنا احذف المرفوع، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله يعني الذي أوجده، الذي أوجده، هذا على جهة الإجمالي. قوله ما هذا يشمل أربعة أشياء. قوله ما هنا يصدق على ماذا؟ لابد من تفسيره. يصدق على أربعة أشياء. الأول الاسم الظاهر، الاسم الظاهر، ما هو الذي قد أسند إليه فعل؟ لماذا نفسره؟ أسند إليه فعل، ضرب زيد، زيد هذا أسند إليه فعل، إذن اسم ظاهر. قام عمرو، عمرو أسند إليه فعل قبله، منه قد وجد، إذن هو اسم ظاهر. هل الفاعل لا يكون اسما ظاهرا؟ سؤال، هل الفاعل لا يكون اسما ظاهرا؟ لا، قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون غيره، هذا المراد هنا. نفسر ما بماذا؟ باسم ظاهر، ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر جوازا، ضمير بارز، أنا إلى آخره، هذا المراد به بالتفسير، ولابد من كل فعل له فاعل. قال هنا الاسم الظاهر نحو ماذا؟ قام زيد. الثاني ضمير مستتر وجوبا، اضرب، ولا بد منه، اضرب أنت ضمير مستتر، فاعل أو لا فاعل، لابد أن يدخل في الحد، لابد أن يدخل في الحد. حينئذ نفسر ما هنا بالاسم الظاهر أو واضح، ويدخل معنا الضمير المستتر وجوبا كما في فعل الأمر. ثالثا الضمير المستتر جوازا، هند تضرب هي، هي هذا فاعل، لابد من إدخاله في الحد ليكون الحد جامعا مانعا. الرابع الضمير البارز، ما قام إلا أنا، ما تكلم إلا أنا، أنا هذا شعرابه فاعل، ما نوعه اسم ظاهر أو ضمير مستتر؟ هذا ضمير بارز، ضمير بارز. الحاصل قوله ما قد أسند، ما هو الذي قد أسند إليه فعل؟ اسم ظاهر، ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر جوازا، ضمير بارز. إذن اسم ظاهر وضمير، والضمير قد يكون مستترا وقد يكون بارزا، والمستتر قد يكون جائزا للستار وقد يكون واجبا للستار، واضح؟ طيب، وهو ما قد أسند، أسند، أسند، الألف هذه للإطلاق، هذه الألف للإطلاق. بقي ماذا؟ بقي في مسألة الاسم الظاهر، الاسم الظاهر قد يكون ماذا؟ قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. مؤول بالصريح هو ما مر معنا في آن المصدرية، ها؟ الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك هذا اسم أو فعل؟ أن يشرك اسم أو فعل؟ هذا فعل، لكنك تؤوله، ترجعه إلى ماذا؟ تأويل بمعنى الرجوع هنا، رددته إلى الاسم. أن يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك يعني لا يغفر إشراكا، إشراكا هذا مصدر. إذا رددت الفعل إلى الاسم، لكن بواسطة، وهو دخول حرف مصدر، لابد من حرف مصدر. إذا الفاعل قد يكون اسما صريحا وهو الاسم الظاهر جاء زيد، وقد يكون مؤولا بالصريح. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع، يعني هذا فعل، من يعرب؟ واحد بس يشير، ما هو الجميع، من يعرب يعني؟ خلاص هذا يتحدث، يعني علامة جزمي، اي حسن، حذف حرف العلة وبعد فعل فاعل، اين الفاعل هنا؟ ان تخشع، هو في الظاهر، لو اردنا الظاهر هكذا نمشي، ما في فاعل، ما يوجد فاعل، لأن الفاعل اسم. ولذلك عد السيوطي في الأشباه والنظائر تبعا لغيره أن الفاعل من علامة الأسماء. ها؟ الفاعل من علامة الأسماء، إذا لا يكون الفاعل إلا اسما، لا يكون الفاعل اسما، هو كذلك، لكن الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا من الصريح. هنا لا يوجد عندنا اسم صريح، لكن المعنى يقتضي أن أن وما دخلت عليه تكون هي الفاعل. ولذلك أن تخشع، تخشع فعل مضارع منصوب بأن مصدرية ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. ما هو هذا المصدر؟ خشوع. ما إعرابه؟ فاعل. إذا أن تخشع اللفظ المنطوق له إعراب، ومن حيث كونه مصدرا له إعراب، إعراب آخر. إذا هنا اختلف الإعراب وهما متناقضان، فعل وحاء واسم. كذلك أن تخشع فعل ثم خشوع هو فاعل متناقضان، لكن لاختلاف الجهة، فكت الجهة وحينئذ لا تناقض. هذا باعتبار اللفظ أن تخشع، وذاك باعتبار المعنى، لأن ليس عندنا خشوع. من أين جئنا به؟ حينئذ نقول هذا جئنا به بعد التأويل، لأن القاعدة تقتضي ذلك. إذن ما الاسم الصريح، الاسم الظاهر يشمل الصريح وهو الذي لا يحتاج إلى تأويل، وإنما نذكره على ما هو عليه، والمؤول بالصريح هو ما يحتاج إلى تأويل في جعله فاعلا. فاعل الصريح ما لا يحتاج في جعل فاعلا إلى تأويل، والمؤول ما يحتاج في جعل فاعلا إلى تأويل، والتأويل قد يكون بأن أو أن أو ما. قال هنا وهو ما قد أسند، أسند، أسند إليه فعل. أسند الألف هذه للإطلاق، والفعل مغير الصيغة. من الذي أسند؟ المتكلم، متكلم أنت الذي تنشئ. وهناك قال وتركناه اختصارا لكن نرجع إليه، قال وجزمه إذا أردت الجزم. أردت هذا فيه مشكلة كبيرة عند ابن مضاء وغيره، وهو أن العامل هو نفى فلسفة العامل، لا يوجد عامل. قال لماذا؟ يقول عامل هو أنت، ليس عندنا إن ولا أن ولا إلى آخره، ولا فعل ولا مبتدا ولا ابتداء ولا تجرد، وإنما أنت الذي تنصب، بدليل أنك تقول قام زيدا، قام زيد، أنت الذي ترفع وليس قام. واضح هذا؟ حينئذ نقول هذه العوامل هذه العوامل ليست لذاتها، وإنما بواسطة ماذا؟ بواسطة المتكلم. يعني بذاتها لو اقتضى العامل بذاته النصب، حينئذ ما وجد من يلحن، أو لا يوجد من يلحن، لأنه هكذا أوتوماتيك بنفسه، إن ينصب ما بعده، وإذا جاء حرف الجر جر ما بعده، لأنه مثل الكمبيوتر يمشي. لكن لما كانت الإرادة لها دخل، حينئذ لابد من التقييد. هذه عوامل جعلها النحاة، ولذلك النحو كله الصلاح، كله الصلاح، جعلوا هذه العوامل تدل على أن المتكلم إذا تكلم وجاء بإن وجب عليه أن ينصب هو، وليست إن، وإنما هي علامة، مثل ما نقول أحكام الوضعية جعلها الشرع علامة على الفعل والترك. هنا هي علامات، إن جاءت إن فهي علامة على أن ما بعدها ماذا؟ منصوب. وأما إن ما نصبت، إنما كيف تنصب هذا؟ لا يمكن، لأنها لفظ لا ينصب، ليس له إرادة، وإنما أنت الذي تتكلم، أنت الذي تنصب. إذن هنا قال ما قد أسند، الإسناد هو نسبة حكم إلى اسم إجابا أو سلبا، إجابا أو سلبا. فالفعل حينئذ الفاعل هو مسند إليه، فاعل مسند إليه، وأما الفعل فهو مسند، والمبتدا مسند إليه، والخبر مسند. ولذلك قالوا الإسناد نسبة حكم، مرد بالحكم هنا الخبر والفعل، خبر والفعل إلى اسم هو المبتدا والفعل، إما إجابا وإما سلبا. أسند إليه الضمير يعود إلى ما خرج به ما عدا الفاعل من المرفوعات، لأنه يعني ليس بينهما إسناد بين الفعل والاسم. مرفوعات قلنا المفعول الذي لم يسمى فاعله، مبتدا وخبر، اسم كان إلى آخره، ليس بينها ذاك الإسناد الذي يكون بين الفعل وماذا وفاعله. إليه فعل تام أو شبه الفعل التام، فعل تام أو شبهه، هو الفعل الناقص، فعل الناقص، هذا يسمى مجازا. كان زيد قائما، زيد هذا فاعل مجازا، وقائما هذا مفعول به مجازا، وسماه نشام كذلك في شرح القطرين. قال هنا أسند إليه فعل قبله خرج به المبتدا لأنه لم يوجد قبله عامل لفظي. قد وجد الجملة صفة لفعل، فعل قد وجد يعني ماذا؟ قبله. فعل قبله يعني قبل ماذا؟ قبل الفاعل. قد وجد يعني قد وجد قائما به أو منه. قد وجد يعني قد حدث، لأن العلاقة بين الفاعل وبين الفاعل وبين عامل الفعل ماذا؟ إما أن يتصف به وإما أن يوجده. مات زيد، ها اتصف به. قام عمرو أحدث القيام، إذن أحدث القيام إذن أوجد. ولكن ليس كل فاعل يوجد الحدث يعني يثمره، لكن قد يقوم به، يكون على جدار فسقط، تقول سقط زيد، هو ما أراد السقوط، أحدثه أو قام به، قام به، إذن قائما به أو واقعا منه، ودخل فيه النوعان. قوله ما قد أسند إليه فعل قبله، هذا يشمل ماذا؟ يشمل الفعل الملفوظ به والفعل المقدر، يعني اسم مذكور قبله فعله، ثم هذا الفعل قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، يجوز حذفه يعني إذا دلت عليه قرينة، ثم في مواضع يجب أن يكون الفعل محذوفا، يجب أن يكون الفعل محذوفا. ومنه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين، أحد شرابه فاعل، وبعد فعل فاعل، أين الفعل؟ هنا ليس عندنا فعل، لكنه مقدر، لكنه مقدر، لا يجوز ذكره، نعم لا يجوز ذكره، لأن الذي بعده دل عليه، وهو عوض عنه، ولا يجمع بينهما البتة. تقدير كلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، كذلك هل قام زيد؟ قل نعم قام، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، هذا باب الإيضاح، وإن الأصل أنه لا يجمع بينهما، نعم. والجائز يكون فيما عدا ذلك، كما لو وقع في جواب سؤال مثلا من قام؟ تقول زيد، من قام؟ زيد، زيد هذا فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف، دليل ماذا؟ أنه وقع في جواب سؤال مقدر. منه هل زيد قام؟ هل لا يتلوها إلى الفعل؟ فإذا جاء بعدها اسم حينئذ يكون فاعل فعل محذوف، وجوبا دل عليه ما مضى. إذن قبله فعل لابد أن يكون إما مذكورا وإما محذوفا، ثم الحذف قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. الفاعل أرفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. قول أسند إليه فعل أخرج سائر المرفوعات، لأن لا يسند إليه فعل، لا يسند إليه فعل. وأما نائب الفاعل فلم يسند إليه فعل، وإنما أسند إليه ماذا؟ مفعوله. إذا قيل ضرب زيد، هل زيد أحدث الضرب؟ إذا لم يقم به ولم يكن منه، حينئذ لا يكون الفعل مسندا إليه، وإنما إلى مفعوله. ثم قال رحمه الله تعالى وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفر فتح الفاء ليس بالضم، هذا خطأ. وظاهرا يأتي ظاهرا يعني ما دل على مسماه بلا قيد، يعني قسم لك الفاعل هنا إلى نوعين، فاعل يكون ظاهرا وفاعل يكون ماذا؟ يكون ضميرا، كما هو الشأن في نائب الفاعل وفي المبتدا، هذا واضح بين. وظاهرا يأتي سواء كان مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو جمعا مع فعل ماض أو مضارع، فالعبرة بالمعنى، عبرة بالمعنى، فمتى ما أمكن تطبيق الحد السابق فاحكم عليه أنه فاعل، وهذا من قبيل التصورات، قبيل التصور. ويأتي مضمرا يعني يأتي الفاعل مضمر، ظاهرا هذا حال مقدمة، يأتي الفاعل حال كونه ظاهرا، ويأتي مضمرا يأتي الفاعل حال كونه ضميرا مضمرا، وهو ما دل على مسماه بقيد التكلم أو الغيبة أو الحضور أو الخطاب، قيد الغيبة أو التكلم أو الخطاب، هذه مبثوثة في الأصل، وهو 12، 2 للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. مثل بقولك اصطاد زيد، هذا لأي شيء؟ مثال لأي شيء؟ كاصطاد زيد، زيد هذا فاعل، اصطاد كقولك اصطاد، اصطاد فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخر. لماذا؟ لأنه اسم ظاهر. لماذا؟ لأنه اسم ظاهر. هنا لو طبقت التعريف، اسم ما زيد أسند إليه فعل ها قبله قد ولد منه، كذلك فالاصطياد واقع من زيد حصل منه وهو سابق عليه، إذن تقول تحقق فيه أنه فاعل. ثم الفاعل ارفع، هكذا الذي يريد ترتيب المعلومات. تحكم على زيد أولا، تسأل سؤال: زيد فاعل أو لا فاعل؟ ما الدليل على أنه فاعل؟ ائت بالحد طبقه. ثم إذا انتهيت، الفاعل مرفوع أو منصوب؟ الفاعل ارفع، فاعل ارفع، حينئذ ترفعه على ظاهره. واشتريت، اشتري ها اشتري، اشترى، اشتري، اشترى، يشتري، رجعت الياء إلى أصلها، الألف إلى أصلها. حينئذ اشتري هذا فعل ماضي مبني على فتح المقدر، والتاء هنا فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذا مثل لي المثالين: أعفر بالفتح، أعفر من الظباء ما يعلو بياضه حمرا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب النائب عن الفاعل. باب النائب عن الفاعل، هذا الثاني من ماذا؟ من المرفوعات. الأول الفاعل والثاني نائب الفاعل. باب النائب عن الفاعل. وبعضهم يقول: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وهذه عبارة المتقدمين، عبارة المتقدمين، وعبارة المتأخرين النائب عن الفاعل، وهي أخصر وأشمل، أشمل وأخصر، يعني من عبارة المتقدمين. لأن قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله يفهم منه ماذا؟ أنه لا ينوب إلى المفعول، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. قال هنا: باب النائب عن الفاعل. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. إذا حذفت في الكلام فاعلا، بين لك أن الأصل في الكلام هو ذكر الفاعل، أن الأصل في الكلام هو ذكر الفاعل لا بد منه. لماذا؟ والعلة الدليل عقلي، ولا إشكال في دلالة العقل هنا. العقل لا يهجر، لأن السنة والجماعة العقل ليستنبط به، وليس المراد أنه مصدر للتشريع أو نحو ذلك، وإنما هو وسيلة للاستنباط، فلا يهجر العقل البتة. حينئذ دل العقل على أن الفعل حدث، وكل حدث لابد له من محدث. إذا قيل قام، قام، هل يوجد قيام بلا قائم؟ لا يوجد. هل يوجد نوم بلا نائم؟ أكل بلا آكل، شرب بلا شارب؟ هذا لا وجود له، العقل يمنع من ذلك. إذن كل محدث، كل حدث لابد له من محدث. المحدث هو الفاعل، هو الذي أوجد هذا الحدث. قام زيد، زيد هو الذي أحدث القيام. حينئذ دل العقل على أن الفعل لابد له من فاعل. ولذلك اتفق النحاة البصريين مذهبهم أصوب أن الفعل إذا ورد لابد من فاعل بعده، فإن لم يوجد وجب تقديره، وجب. ولذلك قال الماء بعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا يعني وإن لم يظهر فضمير ستر، لابد من هذا أو ذاك. حينئذ إذا وجد قد يحذف لعلة، إذن يوجد الفاعل ثم يجوز حذفه، لكن لغرض صحيح ليس مطلقا، وإنما لغرض صحيح. ولذلك قال: إذا حذفت في الكلام فاعلا، إذن يجوز حذف الفاعل حال كونك مختصرا أو مبهما أو جاهلا أو غير ذلك من الأغراض التي يذكرها أهل البيان، يذكرها أهل البيان. وهنا هذا فيه زيادة على ما ذكره صاحب الأصل، هذه الأغراض ليست مذكورة في الأجرمية النثر، وإنما زادها من باب التمهيد فقط. إذا حذفت في الكلام، يعني في الجملة الفعلية، إذا وجد الفعل والفاعل حذفت الفاعل حال كونك مختصرا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف أن الراوي هو أبو هريرة، لكنك من باب الاختصار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حذفت من باب الاختصار، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذا مختصرا أو مبهما، يعني رغبة المتكلم في الإبهام، تصدق بدينار، أنت المتصدق لا تريد أن تخبر الناس وتصدق بدينار، فحذفت ماذا؟ حذفت الفاعل من باب الإبهام. أو جاهلا لا تعرف من الفاعل، من الذي فعل؟ سرق المتاع، سرق المتاع، ما تدري من هو. وهذا يعني اختلف فيه هل هو علة أو لا، وصاب أنه ليس بغرضه. لماذا؟ أن الجهل لا يكون منصبا عند المتكلم، وإنما قد يؤتى بمادة مشتقة من الفعل، المصدر الذي اشتق منه الفعل، يعني يقال سرق سارق، صح أو لا؟ سرق سارق. إذن الجهل ليس محتما لحذف الفاعل، ولذلك قال تعالى سأل سائل، بعد سأل سائل، من هو السائل؟ تجهله. وكذلك إذا قلت سرق سارق، قتل قاتل، وأنت لا تعرف القاتل، حينئذ نقول لا يلزم من الجهل حذف الفاعل، وليس بغرض صحيح أصلا، ليس بغرض صحيح، مختلف فيه هذا. إذن مختصرا أو مبهما أو جاهلا أو غير ذلك مما ذكره البيانيون في جواز حذف الفاعل. إذا حذفت الفاعل ما هي الأحكام؟ قال فأوجب، الفاء واقعة في جواب الشرط، إذا حذفت، أين الجواب؟ فأوجب البيت الثاني، إذا حذفت بالكلام فاعلا فأوجب التأخير، أوجب التأخير للمفعول به، يعني ستقيم المفعول به مقام الفاعل، يعني سينوب المفعول به عن الفاعل، لابد من نائب، لابد من نائب. فأوجب التأخير للمفعول به بعد أن كان جائز التقديم، المفعول به يجوز تقديمه رتبة العامل أولا ثم الفاعل ثم المفعول به ثم مفعول به، هل يجوز تقديم الفاعل على العامل؟ الجواب لا، خلافا للكوفيين، لا يصح أن يقال زيد ضرب، قام زيد، زيد قام، يصح؟ لا يصح. المذهب المصري هو الصواب أنه لا يصح، وجوزه الكوفيون، لكن الصواب أنه لا يصح، لا يصح إعرابه إن وجد على أنه فاعل، لكن التركيب صحيح، زيد قام، زيد مبتدأ، قام فعل، ضمير مستتر فاعل، الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، هذا لا بأس به، لكن زيد فاعل مقدم بعد تأخير، قل هذا لا يجوز، وإن جوزه الكوفيون، حينئذ نقول الفاعل رتبته بعد العامل ولا يجوز التقدم. بقي ماذا؟ بقي المفعول، المفعول يلي العامل والفاعل، ضرب زيد عمرا، عمرا هذا مفعول به، هل يجوز أن يتقدم على العامل؟ يجوز أو لا يجوز؟ عمرا ضرب زيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، فريقا هدى، إياك نعبد وإياك نستعين، كل ركعة تقرأها إياك نعبد وإياك نستعين، إذن يجوز تقديم ماذا؟ المفعول به على عامله، هذا متى؟ وهو مفعول به، لكن إذا أنيب عن الفاعل أخذ حكمه، قاعدة كما أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، كذلك إذا أنيب الشيء مناب الشيء أخذ حكمه، والفاعل لا يجوز أن يتقدم على العامل، كذلك ما ناب عنه لا يجوز أن يتقدم عن العامل. إذن فأوجب التأخير للمفعول به متى؟ بعد أن كان جائز التقديم، كان جائز التقديم، فلما رفعته على أنه نائب فاعل حينئذ لا يجوز تقدمه على العامل، فلا يصح حينئذ يقال زيد ضرب، زيد ضرب، يصح؟ لا يصح. أنتم معي أو لا؟ أو تعبتم؟ زيد ضرب، ننتهي من الباب هذا فقط، زيد ضرب، زيد هذا مبتدأ، ضرب هذا مغير الصيغة، و نائب الفاعل ضمير الستر، والجملة خبر المبتدأ، ضرب زيد، زيد هذا في الأصل كان مفعولا به، ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو، حذفت عمرو لغرض ما، حينئذ قلت ضرب زيدا، رفعت زيدا على أنه نائب فاعل، إذن لا يجوز أن يتقدم على عامله، واضح؟ ضرب عمرو زيدا، هذا التركيب، حذفت الفاعل مختصرا مبهما إلى آخره، قلت ماذا؟ ضرب زيدا، حينئذ زيدا هذا مفعول به في الأصل، رفعته على أنه نائب فاعل، يعني حذفت الفاعل وأقمت هذا مقامه، فارتفع ارتفاعه، حينئذ الفاعل المحذوف لا يجوز أن يتقدم على ضربه، كذلك ما ناب منابه لا يجوز أن يتقدم على ضربه، لأن الشيء إذا ناب مناب الشيء أخذ حكمه، حينئذ لا يجوز، قبل جعله نائب فاعل يجوز، عمرا ضرب زيدا جائز، لكن لما أخذ النيابة عن فاعل أخذ حكمه، فلا يجوز حينئذ يتقدم على عامله. فأوجب التأخير للمفعول به والرفع، يعني أوجب الرفع، وهذا واضح لأن الفاعل مرفوع والمفعول به في الأصل منصوب، فوجب تغييره من النصب إلى الرفع، لأن النائب الفاعل من المرفوعات. حيث ناب عنه، حيث هذا للتعليل، يعني لماذا أوجبت التأخير؟ لأنه ناب عنه عن الفاعل، والفاعل لا يجوز أن يتقدم. كذلك لماذا رفعته؟ أوجب الرفع لأن المفعول به ناب عن الفاعل، والفاعل يكون مرفوعا. فانتبه، لا تغلط، لا تخطي هنا، فانتبه. فأول الفعل اضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. إذن شرع في بيان ما يتعلق به بالفعل، ما يتعلق به بالفعل. لما قالت العرب، انتبه، لما قالت العرب ضرب زيد عمرا، أو ضرب عمرا، خلوا فاعل، ضرب عمرا، ضرب عمرو زيدا، هذا الأصل كذلك، احذف الفاعل ضرب، لا تغير أنت، خلوا كما هو على الأصل. نحن الآن نريد نمهد لماذا غيرت العرب، لماذا غيرت ضرب عمرو زيدا، زيدا مفعول به، احذف عمرا، ضرب زيدا، زيدا ارفعه على انه نائب فاعل، ضرب زيد التبس بالفاعل، صحيح، لان ضرب كما هو، لو قيل ضرب زيد هذا وبقي الفعل كما هو لالتبس النائب الفاعل بالفاعل. لماذا؟ لانه يحتمل انه حذف المفعول به للعلم به، ضرب زيد عمرا وحذفته، حينئذ زيد صار فاعلا. فلما التبس الفعل، لما التبس نائب الفاعل بالفاعل وجب تغيير الصيغة. فغيرت العرب الصيغة ليفهم السامع منذ أن يسمع الضوء، يعلم ماذا؟ أن الفعل هنا مغير الصيغة، وأن المرفوع ليس بفاعل بل هو نائب فاعل، ضرب مباشرة، تفهم قبل أن ينطق بما بعده، تفهم أن ما بعده نائب فاعل ليس بفاعل. إذن تغيير الصيغة العلة فيها ماذا؟ دفعا للإلباس. ما هو الإلباس؟ لأن ضرب لو بقي على صيغته ولم تغير، ورفعت المفعول به على أنه نائب فاعل، لما فرقت بين الفاعل ونائب الفاعل، قلت ضرب زيد، ضرب زيد، زيد هل هو فاعل أو نائب فاعل؟ تبس. لكن وجب تغيير حركة ماذا؟ أو صيغة الفعل من أجل التمييز بين الفاعل ونائب الفاعل. ولذلك قال فأول الفعل اضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، يعني الفعل الذي يكون مغير الصيغة، ونحن نقول مغير الصيغة، وسأل عنها بعض الطلاب، مغير الصيغة يعني صيغته تغير، هذا فرارا عن ماذا؟ فرارا عن المبني للمجهول، هذا غلط. أولا نحن لا نسلم أن الجهل غرض، فكيف يكون مبنيا للمجهول؟ بمعنى أن الفعل هنا، أو أن الغرض، أن الغرض من حذف الفاعل هو الجهل، فيفهم منه ماذا؟ أن الجهل غرض صحيح وليس كذلك، يفهم منه ماذا؟ أنه لا يوجد غرض إلا الجهل وليس كذلك. ثم استعماله في القرآن وهذا أهم، قل خلق الإنسان ضعيفا، عارف، قل مبني للمجهول، كيف مبني للمجهول؟ خلق الإنسان ضعيفا، من الخالق هنا؟ الله عز وجل، كيف تقول مبني للمجهول؟ هذا غلط. حينئذ تقول مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، فعل مضارع مغير الصيغة، أولى من أن يقال ماذا؟ ها مبنيا لي للمجهول. إذا قيل مبني لما لم يسمى فاعله لا إشكال، لكن من غير الصيغة أولى. فأول الفعل اضمما، الفعل إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا، يتفقان ويختلفان، يتفقان أن أول الفعل تضمه، أول الفعل تضمه، ضا ضو ها قا قال ها قيل، ويأتي بحثه هذا يا شغل طويلة ضا ضرب، ضا ضرب، يضرب يضرب، ضرب ضرب، ها يضرب يضرب، الأول مرفوع، الأول تحرك بالضمة فيما، لكن الخلاف في ماذا؟ فيما كان قبل الآخر، فالماضي ما قبل آخره يكسر، والمضارع ما قبل آخره يفتح، ضرب على وزن فعل، ويضرب على وزن يفعل. هكذا القاعدة. نأتي ووضح هذا نأتي الكلام المصنف. فأول الفعل هذه فاء الفصيحة. فاء الفصيحة أول الفعل أضمما مراد بأول الفعل أطلق الفعل هنا فيشمل ماذا؟ الماضي والمضارع دخل فيه النوعان. فأول الفعل أضمما هذا وجوبا تحقيقا كضربة أو تقديرا تحقيقا بمعنى أنك تنطق بضم الأول ضو ضممته. أما التقدير فهو فيما إذا كان أجوف العين أجوف يعني عينه حرف من حروف العلة وهو قال وباع هذا المراد به قال باع ضرب هذا الراء هنا هي عين وهو على وزن فعل ولا إشكال فيه قل فعل لكن قال قيل كيف قيل كيف وصل إلى قيل وهو مبني لما لا يسمى فاعله أصل الياء واو أصله قوالا هذا الأصل فعل الماضي قال أصله قاولا على وزن فعل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا صار قالا إذا رددناه للأصل قاولا على وزن فعل ائت به على وزن ضرب قولا قولا صار على وزن فعل هو هذا الأصل فيه حينئذ قالوا استثقلت الكسرة على الواو كسرة على الواو ثقيلة فلا بد من الإعلال بالنقل ننقلها إلى ما قبلها وجدنا أن القاف لا يجوز الإعلال بالنقل عند عامة الصرفين إلا بشرطين أن يكون ما قبله ساكن وأن يكون حرفا صحيحا وهو حرف صحيح لكنه ليس بساكن ماذا صنعوا أسقطوا الضمة إذن الضمة هي الأصل موجودة قولة قولة أسقطوا الضمة ثم نقلوا حركة الواو إلى ما قبله صار قيو قيو سكنت الواو وانكسر ما قبله فوجب قلب الواو ياء فقيل قيل قيل قيل طيب بيع هذه واضحة باع يبيع باع يبيع أصل بايع باع بايع على وزن فعل تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا إذا جئت إلى تغيير الصيغة بيع على وزن فعل تقول بيع ما الذي حصل استثقلوا الكسرة على الياء فوجب نقلها الإعلال بالنقل لابد من شرطين يكون ما قبله ماذا صحيحا ليس حرف علة يكون ساكن لكنه ليس بساكن هنا أسقطوا الضمة حذفوها ها ارحلي قيل ماذا بيع ها هل عندنا قلب ها ليس عندنا قلب قيو قيو هناك جاءت علة واو ساكنة قبلها كسرة ولا شك أن القاعدة عند الصرفين المطردة أنه إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء فحينئذ قو قيو وجب قلب الواو ياء فقيل قيل لذلك ميزان أصله ماذا ميوزان ميوزان سكنت الواو وكسر ما قبلها صارت الواو قلبت الواو ياء لكن بيع نقلت الكسرة إلى ما قبلها الياء يناسبه ما قبلها يكون مكسورا فقيل بيع لا إشكال فيه لكن قولة هذا لا يصح حينئذ واو ساكنة قبلها كسرة هذا فيه ثقل لا ينتقل من كسر إلى واو هذا يسمى الضم هنا تقديرا إذا قيل على وزن ماذا فعل أحسنت نعم ما كذا قيل ما وزنه فعل بيع ما وزنه فعل ثم تفسره على فلسفة السابقة فأول الفعل ضمما إذا عرفنا أن أول الفعل يضم تحقيقا أو تقديرا وكسر ما قبيل آخر المضي حتم حتم الألف الإطلاق يعني وجب كسر ما قبل المضي يعني الفعل الماضي ولذلك لذلك قال وكسر ما يعني كسر حرف ما هنا تسلق على حرف قبيل آخر المضي يعني ما قبل آخر الفعل الماضي ضوري إذا كسر ما قبل الآخر والآخر هو الباء وما قبله هو الراء وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع يعني بلا مدافع بلا خلاف حينئذ ما قبل الآخر في المضارع وجب فتحه وما قبل الآخر في الماضي وجب كسره واتفقا في الأول إذن اتفقا في الأول الضم تحقيقا أو تقديرا واختلفا في ماذا فيما قبل الآخر فيجب كسره في الماضي ويجب فتحه في المضارع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، أيضا آض يئيض أيضا، رجعنا رجوعا، كما قسمنا لك الفاعل إلى ظاهر ومضمر رجعنا إلى ذلك التقسيم فأعدناه في هذا الموضع. أيضا إعرابها مفعول مطلق دائما، بعض الكلمات ملازمة لإعراب معين، هذه تجمع ذكر بعضهم. أيضا مثلها مصدر لآض بمعنى رجع، آض يئيد أيضا يعني رجعنا رجوعا، وظاهرا مضمرا أيضا ثبت، ثبت ماذا؟ نائب الفاعل، كما ثبت الفاعل. كأكرمت هند، أكرمت هند، وهند ضربت. أكرمت هند، أصل أكرمت، أصل أكرمت أكرم، هكذا الجواب، أصل أكرمت أكرم. ما الذي حصل؟ ضم أول أو ها أكرى، را را مفتوحة، أكري كسر ما قبله، تحقق الشرط، تحقق. أصله ماذا؟ الجملة، من حيث الجملة ها أكرمت هندا كذلك، أو أكرم زيد هندا، أكرم زيد هندا، حينئذ حذف الفاعل وهو زيد، فأقيم المفعول به هندا، حينئذ وجب التأخير ووجب الرفع قيل هند، ووجب التأنيث هنا. وإن كان الأصل الذي هو زيد الفعل لم يؤنث له لعدم الحاجة، لكن لما كان المفعول به مؤنثا والفاعل المحذوف مذكر حين وجب التأنيث مثل هذا الموضع، ليس وجوبا مطلقا لكن للهند هنا فقط، فنحين لهند، حينئذ نقول وجوب التأنيث هنا لماذا؟ لكون المفعول به يقتضي أن الفعل يؤنث لأجله، وإن لم يكن الفاعل مؤنثا. حينئذ أكرمت هند، ماذا بقي؟ ها ما الذي بقي؟ هو غيرنا أولا، أكرمت هند، هل بقي شيء أو لا؟ هل يجوز تقديمه؟ هو ذكر كم حكم فأوجب التأخير للمفعول به، ها ثاني الرفع، ونحن قلنا بعد فعل فاعل فلا يجوز أن يتقدم عليه، إذن ثلاثة أحكام موجودة هنا، كيف نعرب الفعل؟ أكرمت هند إعراب الجملة، أكرمت مت، أكرم فعل ماض مغير الصيغة مبني على فتح، مبني على لا محل له من إعراب، والتاء فاعل، فاعل ها تاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إذن التاء هذه حرف تأنيث دال على التأنيث وليست بفاعل باتفاق، يعني بفاعل باتفاق. بعض المعاصي يقول فاعل، لكن هذا باطل، هذا الدكاترة هو دكتور يعني، لكنه ليس من أهل العلم في شيء، فيقول تاء هذه فاعل، قل هذه فاعل، حينئذ أكرمت هند شرابه نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخر، وهند ضربت هند مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، ضربت ضربت فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من إعراب، ونائب الفاعل هي. طيب لا أقصد هل له محل من إعراب أو لا، واحد يتكلم أنا أسمع من ها أنت، ضرب فقط، ضربت وهند ضربت، ضرب فقط له محل، خلاص انتهى لا محل من إعراب. أنا لا أسأل عن الجملة يا أخي، أنا أسأل الفعل فقط، ضرب له محل من إعراب أو لا، أنا أريد أن أفيدك فائدة، ضرب إذا أعرب وحده فقط لا محل من إعراب، إذا أعربته مع ما بعده الفاعل أو نائب الفاعل جعلت له محل، فالمحل للجملة لا للفعل، واضح؟ المحل للجملة لا للفعل، الذي يقع خبرا هو الجملة، والجملة ليست هي الفعل، هي الفعل مع فاعله أو مع نائبه أو المبتدأ مع خبره، وليس الذي له محل هو الفعل فقط، لا ليس له ليس له محل الفعل فقط وإنما الجملة معا، هذا الذي يكون له محل من إعراب. إذن هند مبتدا، ضرب فعل ماضي لا محل له من إعراب، والتاء حرف تأنيث ونائب الفاعل ضمير ستر، الفعل مع الفاعل جملة فعلية في محل رفع. إذن محل الرفع هنا للجملة ليس للفعل. إذن قسم لك رحمه الله تعالى نائب الفاعل إلى هذين القسمين. باب المبتدا وباب الخبر. نقف ما في بأس، نقف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك بعض الأسئلة، الإخوة اللي هينصرف ينصرف بهدوء حتى يتسنى الإخوة. ونبي قبل الأسئلة، كثير من الطلاب يسألني عن المتون، ما الذي يحفظ ما الذي لا يحفظ. أنا أقول يا أخوان، هذه العمدة عند أهل العلم أن الذي يحفظ هو ما اشتهر، وما اشتهر مشهور كاسمه، لا نحتاج إلى أن نأتي بمتون جديدة. وهذا التجديد الذي يقع الآن هذا من قلة الفقه فيه في منهجية العلم والتلقي. المتن المشهور المخدوم الذي يوجد أهله حفظوه ودرسوه، لأن الذي يدرس العلم به أمكن، ثم الشروحات عليه والحواشي والمنظومات إلى آخره. فلا ينبغي أن يقول الطالب الأجرمية والدرة اليتيمة. الدرة اليتيمة ليست مخدومة، هذه ليست مخدومة، ليست من المتون المعتمدة عند أهل العلم. تقول شرحتها موجودة في الموقع، أقول أنا لا أفرض متونا على الدورات، أنا لا أفرض متونا، وإنما أقترح فقط. الدورات التي أشارك فيها كلها قد بعضها لا أقتنع بالكتاب، لكن الطلاب يرغبون. ما الذي تريدون، ما الذي تحتاجون، أنتم أعلم بالحاجة، أعطوني المراد، نريد كذا وكذا وكذا، أمشي معهم، هذا المراد، أنا أسير معهم. لكن دروسي الخاصة في المسجد هذا لا أدرس إلا ما هو مشهور عند أهل العلم. فالطالب يسأل هل أحفظ ألفية، هل أحفظ كذا، هل ألفية الصوتي عراقي، لا. نقول ما اشتهر هو الذي ينبغي الاعتماد عليه. حينئذ إذا جاء السلم في أحاديث الأحكام، تحفظ النووية، تحفظ عمدة الأحكام، تحفظ بلغة المرام، المحرر، الشيت، المنتقى، هذا المشروع عند أهل العلم. إدخال كتب أخرى حديثة وليست من المقاصد عند أهل العلم، بعضها غير مشروع أصلا، حينئذ الطالب سيتعب نفسه وسيتعب شيخه إذا أراد أن يشرحه، لأن يحتاج إلى جمع. حينئذ إذا شرح المحرر وليس له شرح مكتوب مثلا، حينئذ الطالب ليس بإمكانية أن يجمع على الحديث أقوال أهل العلم ويختصر الزمن له، وهو شيخه كذلك يختصر له الزمن، ليس كما هو الشأن في بلوغ المرأة. هذا مخدوم يكفيك فيه سبل السلام، فالاعتكاف عليه أو الاعتكاف على غيره. وكانت المسألة هذه قريبة للخلاف، لكن العلوم المشهورة في علوم الآلة مثلا اللمية في الصرف أو نظم المقصود أو الشافي، ويكتفي بها، لا نحتاج إلى كتب أخرى عصرية أو كتب أحيانا تحقق ويقول هذا أولى من كذا إلى آخره. نقول هذا الذي يقال بأنه أولى، هل له شروح أم لا؟ ليست له شروح، إذا ما الفائدة منه؟ هذا سيتعبك، تأتي بعض الأبيات لا محل لها. ولذلك مرة معي أنا ألزمت نفسي حفظ نظم الغزي للشمسية، بعض الأبيات ليس له شرح، وكلما جاءني أحد من الشام أوصيه أبحث لي في المخطوطات إلى آخره، قرأته على بعض المشايخ وخمسة أبيات يقول هذه لا أعرفها. إذا بقيت عندي لا أعرفها لأنها ألغاز تحتاج إلى فك. فالأصل في طالب العلم أن يشتغل بما اشتهر وما شرحه أهل العلم وأهله موجودون، ولا يحتاج أن نقول ما الذي يحفظ ما الذي لا يحفظ، لأنه كله معلوم. وإذا كان معلوما لا يحفظ، فقط أن تنزل الميدان تحفظ وذاكر، وإذا حفظت المشهور فأنت عالم، لكن إذا حفظت غير المشهور تحتاج إلى أن تجمع كلام أهل العلم على الموجود. فكل ما وضعه أهل العلم ينبغي اعتماده. والتجديد هذا من الأمور المحدثة، يعني تجديد ما يطرحه أهل العلم في مقام المنهجية، نقول هذا ليس على سنن أهل العلم. ولذلك منهج أهل العلم في التلقي منهج واحد، وأعجب من البعض يكتب في بعض الملتقيات أو المنتديات 30 منهجا في طلب العلم، هذا 30 طريقة لانحراف المنهجية في طلب العلم. لماذا؟ لأن كل واحد يكتب، دكتور من الجامعة أو شيء يكتب ما عنده على طريقته، هذا خطأ. منهجية من الأمانة في بيان المنهجية لطلاب العلم أن يلحقه بمن سبقه، وأما ما أرتئيه أنا من نفسي أو نحو ذلك قد يطرح اقتراحا، لكن لا يوضع هو المنهج، ومن خرج عنه فليس على المنهج. 30 منهجا لا، العلم ليس عندهم إلا منهج واحد، هو الحفظ والتلقي على أهل العلم. ثم المتون قد تختلف من بعض البلدان بعضها على بعض، فمثلا عندنا نظم الأجرمية مشهور، نظم العمريطي أجرمية في الجزائر وتونس الأخير هو الذي يعتبر أشهر، هو الذي يدرس، ادرس ما عندك ونحن ندرس ما عندنا والنتيجة واحدة، كل الطرق تؤدي إلى مكة. نعم الله خيرا. تأتي إلى مكة. أجاب فضيلة الشيخ على أسئلة كثيرة من هذا النوع، أتت الآن فعلا مسألة المنهجية في طلب العلم، وهناك أسئلة أيضا يعني يريد بعض الإخوة التفصيل في بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ في أثناء الشرح، وهذا لا يليق بالدرس لأن هذه الأمثلة لمجرد التوضيح وليست هي موضوع الدرس، فينبغي أن يعرض عن مثل هذا إلى موعد إن شاء الله، وإن كان شيخنا الفاضل قد شوقنا إلى دراسة العقيدة على يديه حينما ذكر بعض الأمثلة التي تسيل لعاب طلاب العلم. أيضا بعض الإخوة يوجه للحاج شعبان كده طلب بالنسبة للإخوة المقيمين في المسجد، إن شاء الله نتدرس فيه يعني عند هم بيقولوا يعني انتوا ناس طيبين وكويسين وكل حاجة، بس عادوا شوية إكرام للمقيمين في المسجد يعني. طيب نعرض الأسئلة ونخليها في الآخر إن شاء الله. طيب يعني من باب الإكرام إن أنتوا تكرمونا أنتوا كمان، تكرمونا إزاي؟ بمتابعة الشيخ، يعني لا يصح إن الإخوة أثناء الدرس ألاقي ناس نازلة تشرب شاي، هذا يعني شيء والله أنا شايفه يعني مش، فأرجو يعني إيه، ما أنتوا زي ما بتقولوا ملاحظات أنا برضه أقول ملاحظات. فإحنا منعنا الشاي أثناء الدرس، لكن بعد الدرس إن شاء الله تشرب 100 كوباية مفيش مشكلة. إلا إذا كان مشغولة. المشغول لا يشغل، الذي يجلس في الدرس وهو مشغول الذهن بشيء ما يخرج أحسن، يعني يستثمر الوقت، ومن يبقى هو مشغول يفكر في شيء خارج رأسه مصدع أو شيء يريد يشرب فليذهب. هذا مستثنى بس من كلام الشيخ. هل من اللازم أن تدرس علوم اللغة على يد شيخ؟ العلم كله هذا الأصل فيه أن يباشر، لكن إذا ما وجد من يباشره، ما ليس عنده من أهل العلم لا يستطيع أن يرحل إلى آخره، حينئذ نقول ما جعله الله عز وجل في هذا العصر من نعمة عظمى لا يعرفها إلا من فقد أهل العلم، وهو السماع الأشرطة طول والإنترنت ونحو ذلك، هذه مما ينبغي التلقي عليه. وأما القول بأن من سمع الأشرطة أو تابع المسموعات أنه ليس من طلاب العلم، هذا قول ساذج لا يلتفت إليه البت، أن المراد ماذا؟ المراد حصول الفائدة، المراد أن يفهم الطالب المسائل. ولذلك أنا أقول عن نفسي مع وجود الموقع والكل يسمع من طلاب العلم، أجد من يتلقى عن بعد أضبط المسائل ممن هو عندي، وأنا أقول للطلاب عندي الذين ألتقي بهم في الدورات خارج أضبط لعلمي منكم أنت، مع أنهم مباشرون وهم أولى بي بالضبط، لكن أولئك يستمعون على شغف وحرقة وحينئذ. نرجو بيان، نعم نرجو بيان ما هو العصر الذي انتهى عند دور الاستدلال بالشعر. لا اعرفه. نعم جزاك الله خيرا. قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، الفعل المضارع لتركبن فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الامثال، والفعل ضمير. اجاب. نعم هذا طيب. هذه مثلا المباشرة وغير المباشرة. نعم. هذه حل المطولات، احنا نذكر قلت مباشرة حينئذ لابد من شرحها، لا يفهم الطالب لابد من كتابة يعني رسم. يقول أحد الإخوة هل من شروط في الذهاب لطلب العلم عند فضيلتكم في لا. مكة؟ تأتي بفيزا فقط. الفيزا أهم شيء. يكفي ظن الله. متى تكون أن مضمرة وجوبا ومتى تكون مضمرة جوازا؟ وجوبا بعد أو والفاء والواو ولام الجحود، هذه وجوبا، وبعد اللام للجواز، وبعد كي التي تكون جارة للجواز. جزاك الله خير. هل ورد عند العرب أنهم ينصبون بلم ويجزمون بلن؟ هذا عندك أنت. نعم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.